إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المحاضرة الرابعة من دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، وفي المحاضرة الرابعة نبدأ بأول فرقة من الفرق المارقة التي ضلت عن منهج الوسطية، فرقة الشيعة. عنوان المحاضرة الشيعة وانحرافهم عن منهج الإسلام والوسطية وبيان اعتقاداتهم الشركية الوثنية. طبعا ربما لا تكفي محاضرة واحدة لدراسة فرقة من الفرق، لأن كل فرقة من الفرق الأصول هي في ذاتها مجموعة كبيرة من الفرق، فربما تأخذ زي الشيعة كده، هناخد إن شاء الله فيها المحاضرة هذه كمان محاضرتين جايين إن شاء الله عز وجل. إحنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن غدر العراقيين بعلي أمير المؤمنين والبلاء الذي أوقعوه بالحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وبينا لماذا خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكيف سار أمير المؤمنين لمحاربتهم وقتالهم، والأحاديث اللي وردت في شأن الخوارج، وأيضا تنازل الحسن بن علي لمعاوية في عام الجماعة، وأيضا اتكلمنا عن الحسين رضي الله عنه وكيف قتل، وقصة يعني ما حدث من غدر العراقيين به، وموقف المسلم من قتل الحسين، وأيضا بينا إجمالا أن الشيعة اللي بيدعوا الآن محبة آل بيت رسول الله والمبالغة في تعظيم الحسين هم الذين قتلوه، وبعد أن قتلوه عبدوه. وأيضا رأس الحسين عرفنا أين هي، وإن الراجح أنها في المدينة المنورة، وأنها لم تنتقل إلى مجاورة مشيخة الأزهر في المسجد المعروف بالمسجد الحسين. النهاردة طبعا في الكلام عن الشيعة، أصل الشيعة نبتة غرسها اليهود، الشيعة ثمرة من ثمار اليهود، وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء، يعني مصدرها فكرة يهودية من عبد الله بن سبأ اليهودي، واللي أشعل نار التشيع بالشكل اللي هو معروف الآن يد الغدر في كربلاء. يعني الغدر بالحسين ادعوا بسبب محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيعة غرس يهودي، سقطت يد الغدر بدماء كربلاء، لم يزده الزمن إلا تنافرا في طرفيه وتباعدا في شقيه. زي ما بنشوف كده الواحد موقفه من اليهود موقفه من الشيعة أشد. الشيعة ما فتئوا يغذون هذه الأحقاد ويربون عليها صغارهم، وما برحوا يقيمون كل مناحة ويندبون، يشقون الجيوب وينطمون ويضربون الصدور والخدود، ويتواعدون ويحلقون ويصلقون ويتهددون، يتربى صغيرهم وسط العويل والبكاء. يتخيل طفل صغير اتعود من صغره على المشاهد اللي بيمثلوها في كل عيد من أعيادهم، العويل والبكاء، يألف منظر القتل وسفك الدماء، ويتغنى بالانتقام والعداء لكل من خالفهم لأهل السنة. شاع التشيع في زماننا وتطاول على المسلمين في جل البقاع، يتخذ من التقية وسيلة وقناع. تقية الكذب، يعني مصطلح التقية اللي هم بيتكلموا عنه احنا بنقول عليه الكذب، كذب الصراع. ينتسبون لأهل البيت كرداء، تتعلق بهذا الرداء من تعلق حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مع الإعلام الخبيث والقنوات التي يبثونها ويظهرون من خلالها في ثوب مليح يخدعون به أهل السنة وعوام أهل السنة والذين لا يعلمون حقيقة التشيع. يعني بفضل الله عز وجل احنا بسبب دراسة الشيعة أيام ما كنا طلاب في المدينة المنورة عارفين هؤلاء الناس، لكن ما كان عوام المسلمين يصدقون ان احنا نقول لهم مثلا دول لا ده بيعتقد القرآن بتاعنا محرف بسبب أبو بكر وعمر، ما تسمعش الكلام ده منهم. ما قناة المنار موجودة هنا ليه الانهار وما تسمعش سب صريح؟ قول يا جماعة عندهم التقية، عندهم الكذب النفاق لغاية ما هم تمكنوا وأظهروا وجههم، فبدأ الناس يصدقوا ما قيل له. لكن انت لو درست دراسة تأصيلية وطالب العلم او الداعي يكون عنده خلفية عن مذاهبهم، وخصوصا تكون خلفية مبنية على فهمك للأصول القرآنية والنبوية قبل ذلك، لان في كثير من الإخوة ما لهمش في موضوع الفرق ولا الأديان، بس هو ممكن يكون داعي واعظ او ما شابه ذلك، فيجيب المراجع ويقرأ كلام الشيعة لأنه هو مستوعب القضية والقصة. مع أن الحقيقة يعني أما تيجي تتكلم عن الشيعة وتعرف أصول الشيعة تتأكد تماما أن دراستهم دراسة علمية منهجية تفيدك أنت في فهم حقيقتهم، مش بس أن احنا نهاجمهم، لا نتعرف على الشيعة في نظريتهم في الإمامة وقضية 12 إمام غائب والإمام الغائب 12 إمام معصوم والإمام الغائب، مش دي الحقيقة اللي عند الشيعة. الفرق الشيعية كما ستعلمون الآن يعني شيء فعلا يخض، يعني معقولة الشيعة كلهم اتفقوا وتوحدوا الآن على سن 12 إمام؟ والأئمة دول مين؟ هل هم 12 اللي بيتكلموا عنهم الآن؟ ولا الأمور فيها يعني ما يدعو إلى أن نتعرف على قصتهم بالتفصيل. بعد توحد الأمة في عام الجماعة في العام الثاني والثلاثين من الهجرة، ولم يكن الصراع صراع على السلطة بقدر ما كان صراع على المبادئ الشرعية. يعني معاوية ما كانش طمعان في الخلافة زي ما بعض الناس بيتصور، هي المسألة وجهة نظر، هو صائب فيها أنه يطالب بالثار لمن قتل ممن قتل عثمان بن عفان، يريد تطبيق شرع الله عز وجل وده حق، وعلي بن أبي طالب يريد ائتلاف الجماعة حتى تهدي الأمور ليأخذ بثار عثمان، وده كان القضية كما وقعت. لكن السبئية حاولوا إحداث الوقيعة والفتنة بين المسلمين لكي تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لأن الصلح كاد أن ينتهي وتجتمع الأمة قبل واقعة الجمل وقبل واقعة صفين، والكل أخلص للآخر، لكن بحقد الحاقدين حدث التنازع كما علمت. وهناك من آثر اعتزال الفتنة ووضع السلاح ولم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وكل مصيب في اجتهاده، لأن كان كل واحد منهم من الصحابة عنده حسن النية، ما كانش واحد يدمر العداء والكيد والخداع أبدا، الكل بيسعى إلى تحقيق مراد الحق سبحانه وتعالى، وإن كان الحق مع علي بن أبي طالب، يعني كل واحد مصيب في اجتهاده لكن الحق كان مع مين؟ مع علي بن أبي طالب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الحديث اللي ورد عند البخاري من حديث عكرمة أنه قال قال لي ابن عباس ولابني علي انطلق إلى أبي سعيد، أبي سعيد الخدري، فاسمع منه حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه بستان يعني، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد اللي هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كنا نحمل لبنة لبنة. في الواحد منا بيشتغل طوبة طوبة كده أو حجر حجر. وعمار لبنتين لبنتين، يعني يحمل إيه لبنتين لبنتين. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار أعوذ بالله من الفتن. طبعا عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب وقت قتال الخوارج، قتل في صف علي، فبقي اسم الشيعة في البداية ملازم لمن وقف مع علي بن أبي طالب اللي هم أهل السنة والجماعة في الأصل، هم شيعة علي بن أبي طالب اللي وقفوا مع علي ضد قتال الخوارج وأرادوا من معاوية أن يبايع عليا، هم دول الشيعة في الأصل، أصل مصطلح الشيعة. نعم، لازمت أولئك الزمرة اللي هو مصطلح الشيعة، لازم أولئك الزمرة التي ناصرت علي بن أبي طالب وجاهدت معهم، وكان أغلبهم من أهل العراق، وإن كانوا خذلوه بعد ذلك وعصوه ولم يقوموا بواجبهم حق قيام، حتى تزمر منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واشتهرت عنه أقوال كثيرة في ذمهم والتشكي من خذلانهم، مش هو بس، وخذلوا برضو الحسن وخذلوا الحسين، وخذلوا يعني من الأئمة أنفسهم ما ستعرفون إن شاء الله بعد قليل. بعد كده بدأت تظهر آثار الغلو وتنتشر الأفكار اللي بذرها عبد الله بن سلمة في ادعاء الألوهية في علي، في أنه هو الوصي، في أن الرسول نص على وصايته، في أن الصحابة خانوا عليا في قضية الخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ اللعن يظهر والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الانتقاص من قدر الشيخين أبي بكر وعمر. بدأ التشيع ياخذ منحى جديد وطريقة جديدة ما كانتش معروفة. ما عادش التشيع مجرد مثلا اختلاف حول أحقية علي في الخلافة، يعني يقول مثلا ممكن الشيعة في الأول يقول لك إيه، علي أولى من أبي بكر وعمر بالخلافة، لغاية كده الحكاية سهلة، لأن الأمور خدت أبعاد أخرى. طيب يفضلوا علي على عثمان، خلاف برضه ما فيش مشكلة في المسألة لو وصلت لغاية الحد ده. لا، أصبح التشيع يحمل في طيات عقائد باطلة، وكان لليهود يد مباشرة في إقحامها في العقيدة الإسلامية. حرفوا الكلمة عن مواضعه، وأصبح الدين له ظاهر وباطن كما سنرى، وأمور أخرى كثيرة. لكن لما نتعرض لمصطلح التشيع سواء في المعاني اللغوية أو الاصطلاحية، لأن احنا لنا وقفة في تعريف الشيعة، لأن اللي عرفوا الشيعة حتى الآن التعريف ده ما هوش مظبوط، فيه نظر محتاج لضبط، وسنحاول إن شاء الله احنا نضبط التعريف نحفظه بإذن الله تعالى. فلان من شيعة فلان، أي ممن يرى رأيه، شايعت الرجل على الأمر تشيعا إذا أعنت عليه، شايعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعا إذا مالأت علي، أن نتفق على أمر ما نرى جميعا هذه الرؤية فنتشايع عليه. كل من عاون، الزبيدي بيقول كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة، وأصل الشيعة من المشايعة وهي المتابعة. يقول الزبيدي وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته وهم أمة مبتدعة. بقى بالله عليكم ينفع كده؟ يعني اللي يتولى علي وأهل بيته يبقوا مبتدعة؟ التعريف نفسه مش مظبوط. طب ما احنا نتولى علي ونتولى أهل بيته، لا، وبعدين ازاي انتوا تجيزوا ان يكون هؤلاء اللي يدعو الى هدم اصول الدين هم الشيعة ونسميهم شيعة؟ يقول وهم أمة مبتدعة لا يحصون، وغلاتهم الإمامية المنتظرية. الإمامية المنتظرية اسم بيطلق على الفرقة المعاصرة الآن اللي هي ماسكة إيران وماسكة العراق وأيضا لبنان، اسمهم الشيعة الإمامية لقول 12 إمام، والمنتظرية لأنهم ينتظرون الإمام الإيه؟ الغائب اللي اسمه محمد بن الحسن العسكري. وإن كان في فرق شيعية كثيرة كما ستعلمون الآن وتضحكون من تفاهاتهم، ان كل فرقة من الفرق لها امام بتنتظر، امام غاية، يعني مش بس الجماعة دول محمد حسن عسكري، لا ده في كتير قوي ائمة يعني مخفيين وكل واحد في سرداب وحالتهم معلمة بلا ربنا، يسبون الشيخين وغلاتهم او غلاة الغلاة يكفرون الشيخين، ومنهم من يرتقي الى الزندقة. والمقصود بالشيخين لما يذكر بميل ابو بكر وعمر. دي المعاني اللغوية بالنسبة للشيعة والتشيع حول المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر أو الممالأة عليه. أغلب الفرق الشيعية لا يصدق عليها اسم الشيعة، ولذلك احنا انت لما تيجي تستخدم اللفظ بعد كده ما تقولش شيعة، سميهم روافض، أفضل أنك تسميهم شيعة، لأن كلمة شيعة فيها المشايعة والمناصرة. هم نصروا أهل البيت أبدا، يعني حتى لما تيجي من مجرد المعلومات اللي ذكرناها، هل نصروا عليا؟ خذلوه. نصروا الحسن؟ خذلوه. نصروا الحسين؟ أبدا قتلوه. حتى الأئمة من بعدهم كل إمام يجي يعملوا مع نفس الحركة. فهم أعداء أهل البيت ومخالفون لهم ومجافون لطريقتهم. ولذلك شريك بن عبد الله سأله سائل: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له أبو بكر. خلي بالك. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ يقصد من عراقي يعني، لأن هم عندهم إن طالما عراقي يبقى إيه؟ شيعي. يعني أيام صدام ما كانش باين أثر للشيعة، وإن كانوا نعرف إنهم موجودين في العراق، وكان المظهر ان العراق سنة واغلبها سنة. الوقت مش عارفين يشكل الحكومة بسبب ان عايزين الدولة تبقى شيعية كاملة تابعة لعراق. اهم بدخلوا في سنة اهو، واقوى قوة في العالم مش عارفة حتى تضغط عليهم عشان يشكل الحكومة. السبب في كده ايه؟ الشيعة اللي ورا البلاوي دي كلها، والشيعة بتوع عراق. ليه؟ لانهم عايزين الدولة العراقية دولة شيعية نقية خالصة، يطردون أهل السنة، يشردوهم، يخرجوهم من أماكنهم، يطهروا تطهير عرقي بحيث تبقى الكوفة خالصة للشيعة، البصرة خالصة للشيعة، كده. دي اللي بيحصل، كله تفسير بناء على خبث هؤلاء. ولذلك بيقول له: تقول هذا وأنت شيعي يعني عراقي يعني؟ قال له: نعم. من لم يقل هذا فليس شيعيا، يعني اللي ما يقولش إن أبو بكر أفضل من علي يبقى ما هو شيعي. الله، لقد رقى هذه الأعواد علي، الأعواد يعني المنبر من الخشب، طلع على علي بن أبي طالب، فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. اللي بيقول الكلام ده مين؟ علي بن أبي طالب. ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. يعني علي بن ابي طالب ما كانش كذاب عشان يقول كلام زي كده، او قال الكلام ده تقيه او خوفا من احد، ما كانش كذاب. شفت يا اخوانا، هو الراجل هنا، وده كان ايام السلف الصالح، في وقت علماء السلف، ايام الامام احمد بن حنبل وايام علماء السلف اللي كانوا في بغداد. فهو هنا الامام الشريف لاحظ ان غير المتابع لعلي لا يستحق اسم التشيع، لأن معنى التشيع وحقيقة التشيع المتابعة. ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة. وقد لجأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة. من هم المتابعون لأهل البيت على الحقيقة؟ ها؟ أهل السنة، إلى ترك لقب الشيعة، لأن دلوقتي لما تقول شيعة أنت بتمدحها. ولفظ الشيعة أصلا والتشيع ورد في القرآن كله على معنى المتابعة والمؤازرة، يعني زي قول الله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، أي من إيه؟ من طريقته أو من أهله أو من نسبه. وأيضا بمعنى الملة: وإن من شيعته لإبراهيم. خلي بالك، وإن من شيعته لإبراهيم، هو بيتكلم عن نوح عليه السلام، لأن نوح قبل إبراهيم، فربنا بيقول: وإن من شيعة نوح مين؟ على نفس ملته وعلى نفس طريقته. خلي بالك لان بعد كده قالوا لا وان من شيعته لابراهيم ان علي ابن ابي طالب هو اصل الكون، ومن شيعه علي ابراهيم، فجعلوا ابراهيم من شيعه مين؟ ده تفسيرته. وان من شيعته لابراهيم في كل تفاسير الشيعه يقول لك هو ابراهيم من شيعه علي، التفاسير الباطله اللي فيها كذب. والتشيع بمعنى التفرق، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني وبقى احيانا لفظ التشيع بمعنى الاشاعه وهو الانتشار، زي ما ربنا قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه يعني تنتشر. هذه الفاظ الشيعه في كتاب الله لا تدل على الاتجاه الشيعي المعروف، وهذا امر يدرك بداهه مش محتاج كلام كتير. لكن الغريب في الامر ان نجد عند الشيعه اتجاه يحاول ما وسعه الجهد ان يفسر بعض الفاظ الشيعه الوارده في كتاب الله بطائفيته، ويؤول كتاب الله على غير تاويله، ويحمل اللفظ ما لا يحتمل، زي قضيه وان من شيعته لابراهيم، قالوا بان ابراهيم من شيعه علي، ده هتلاقيه في تفسير القمي لعلي بن ابراهيم وبحار الانوار، وعد بقى كتب مالهاش اول ولا اخر. غريب في الامر الناس دي لما يكونوا عندهم كبت طول عمرهم هم مكبوتين، ما فيش اي حركه تطلع لهم، او امام من الائمه اللي بيتكلموا عليه يخرج على الحاكم الا ويقبض عليه ويقتل. فكانوا ينفسوا في غرفهم المغلقه عما في صدورهم من خلال الكذب والكتابه، ولذلك مراجعهم كتير جدا جدا، بس هي كلها مليئه بالطعن والحقد الدفيء، حقد مجوسي رهيب على امه محمد صلى الله عليه وسلم، على اهل السنه. وبعدين لا يتورعون في نسبة هذا الكلام إلى أئمتهم، يعني ممكن ينسب الكلام باسم جعفر الصادق، وياما كذبوا على جعفر الصادق، وياما كذبوا على الأئمة، وإن كان الأئمة أصلا عندهم مخالفات كثيرة جدا، لأن الأئمة دول بشر مش كونوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أو من نسبه، ما الأشراف كتير وكلهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت، من نسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية إيه؟ من الأشراف. لكن لا يعني ذلك ان هو معصوم ولا ان النسب هينفعه، ان ما كانش عمله واتباعه وتقواه هي المنجاة، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لفاطمة اعملي لا اغني عنك من الله شيء. يعني مش معنى انهم قالوا البيت يبقى خلاص، يقول لك ده الائمة المعصومين المطهرين الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع، انما العمل والايمان والاتباع هو المقياس، مش ان يكونوا امام من اهل البيت. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف الشيعة الصلاح، تعريف الصلاح نتفق عليه، صح صح معايا؟ انا شايف بعض اخواننا كده قاعدين كانهم جايين من العمل مرهقين ونعسانين، وانا مش عايز كده. عايزين نفوق كده ونبقى مصحصحين. صلى على رسول الله، تفضل الشاي والله العظيم اديهولكم. المقصود بمصطلح الشيعة هنا بقى لما نحب نصف الناس دي نقول كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة مشايعة علي بن ابي طالب. خلي بالك انا بتكلم على الشيعة وانا اقول لك شيعي، يبقى تاخد من كونه يقول لك انا تبع الشيعة الآتي. الشيعة في الاصطلاح اللي هو ينطبق على الناس اللي موجودين في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن وكذلك في باكستان والهند وفي دول أوروبا وغيرها من البلدان، يقول لك أنا شيعي، فتعرف الآتي أن هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله بحجة مشايعة علي بن أبي طالب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فزعم النص على إمامة علي أو قصر الإمامة على آل بيته أو قال بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر والخطأ أو قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره في عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقييد. وقد يثبت بعض الزيدية من الشيعة الولاء دون البراء، يعني احنا الوصف ده وصف جامع لكل طوائف الشيعة. شيعي يعني ايه دلوقتي لما نقول لك انا شيعي؟ احنا طبعا نعلم روافض، لكن لما نقول شيعي يبقى هذا الشخص يخالف كتاب الله وسنة رسوله. هو بيخالف الكتاب والسنة ليه؟ لان ربنا رضي عن الصحابة ولم يرض واتهمهم بالكفر، رضي عن ام المؤمنين وطهرها فاتهموها بالزنا، قال بان ابا بكر وعمر في الجنة هم يقولون في النار، قال بحفظ القرآن الى قيام الساعة هم يقولون محرف، قالوا ان السنة دي كلها مدسوسة، فهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحجة انهم يشيعون عليا وآل بيته، آل بيت النبي، وزعموا النص على ولايته وامامته، على امامة علي، او قصر الامامة في علي وبعض اولاده، او قال بعصمة الائمة من الكبائر والصغائر والخطأ، ومحدش معصوم في البلاغ عن ربه الا النبي صلى الله عليه وسلم، او قال بانه لا ولاء الا ببراء، يعني لا ولاء لعلي الا بالتبرؤ من مين؟ من ابي بكر وعمر ومن الصحابة، الا في حال التقية يكون مستضعف مثلا فلا يتبرأ من مين ولا يلعن ابا بكر ولا عمر. وبعض الزيدية اصلا في اعتقادهم يثبتون الولاء لعلي ولا يتبرؤون من ابي بكر وعمر، ولذلك نبدأ بهذه الفرقة اللي بيقولوا عليها حنينة، يعني الشيعة، الشيعة الزيدية. احنا هنتكلم على اصول الشيعة، معلش انا هصدع دماغي شوية بالفرق بتاعتهم، وليس القصد مجرد ذكر الفرق وسردها، لا، عشان تعرفوا ان الشيعة مش طائفة على قلب رجل واحد وان عندهم اصول ومبادئ، ده هم اول الناس اللي ما عندهمش اصل ولا اصول. الشيعة دول قوم كذابون، قوم يتلونون كالحرباء في لحظة واحدة، قوم خونة واهل غدر، وما تقدم من غدرهم بعلي والحسن والحسين واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان دليل وبرهان على ان هؤلاء من اخبث خلق الله. الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسية، والمعاصرون منهم غلاء، يعني يقول لك اللي موجودين في اليمن شيعة معتدلة، ابدا، ده غلو، غلو شديد وستعلمون الان. فرق الشيعة الرئيسية خمسة على حسب التصنيف، ممكن واحد يزودهم شوي، لكن هو في الغالب خمس: الزيدية والإمامية والكيسانية والغلاة والإسماعيلية. وبعضهم يقول لك لا، الإسماعيلية دي مش فرقة رئيسية، لكن احنا بنتكلم على فرق الشيعة من ناحية تصنيف علماء الفرق لها: الزيدية، الإمامية، الكيسانية، الغلاة، الإسماعيلية. كام دول حفظتم؟ تبعدوهم كده: الزيدية، الإمامية، الكيسانية، الغلاة، الإسماعيلية. خلينا بقى نشوف الزيدية. الشيعة الزيدية أتباع، هم سموا زيدية ليه؟ لأن هم أتباع زيد بن علي بن الحسين، يعني هم الإمامة قالوا بعد الحسين لعلي، كويس أوي، وبعد علي قالوا لزيد، فزيد هو عايش. يعني من مقالته اعتقاده ان الامامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة، فتنعقد للمفضول مع وجود الفاضل، هو يعني ان المفضول ابو بكر وعمر، والفاضل مين؟ وعثمان، والفاضل مين؟ علي بن ابي طالب، بس ائمتهم صحيح. من اجل هذا الرأي رأى انعقاد الخلافة لأبي بكر وعمر، مع أن عليا عنده أفضل منهما عقيدة، وكان لا يتبرأ منهما اللي هو الإمام زيد. فشيعة الكوفة لما سمعوا أن زيد لا يتبرأ من أبي بكر وعمر رفضوا، قال لهم أنتوا رفضتموني فسموا إيه؟ رافضة. رفضوا علي ان يكون رفضوا زيد ان يكون امام. ليه؟ لان ما كانش بيتبرأ من ابي بكر وعمر، سموا رافضه. وكان من مذهبه أن الإمامة تكون في أولاد فاطمة، الحسن والحسين وأولادهم، مع أن الحسن تنازل بالخلافة لمين؟ لمعاوية، وقتل الحسين ظلما من قبل عبيد الله بن زياد زي ما عرفنا قصته في المحاضرة الماضية. وكان يرى جواز خروج إمامين في قطرين، بس بشرط ان يكونوا من اولاد فاطمة ويتحلى بالعلم والزهد والكرم والشجاعة. وعاب عليه اخوه محمد ابن علي بن الحسين المعروف بمحمد الباقر، اللي الشيعة اتخذوه امام بعد علي ابن الحسين. عاب عليه هم في التوقيت ده كانوا في عصر المعتزلة، صحصحوا معايا، عصر المعتزلة اللي هو عصر واصل بن عطاء وعمر بن عبي في أيام خلافة بني العباس، لما وصل أمر المعتزلة إلى سدة الحكم أيام الخليفة المأمون والمعتصم والخليفة الواثق والمتوكل. فالمعتزلة كانوا يسودون البلاد وقتها، فتأثر بمذهبهم. كان المعتزلة يرون إن علي بشر ويجوز عليه الخطأ، ده من ناحية العقلية، من ناحية العقلية، ولا ده علي بشر ويجوز عليه الخطأ. المعتزلة يرون هذا الرأي، فزيد أخذ برأي المعتزلة في ذلك، فأنكر عليه أخوه محمد ابن علي بن الحسين هذا الرأي، وقال أنت ماشي مع بتوع المعتزلة ولا إيه؟ كان زيد ابن علي أيضا يذهب في القدر مذهب القدرية المعتزلة. ايه هو مذهب القدرية المعتزلة؟ كانوا بيسموهم مجوس هذه الأمة، اللي بيقولوا الإنسان بيخلق الشر وربنا بيخلق الخير، زي ما المجوس بيقولوا فيه إله للخير وإله للشر. فكان يرى رأيهم ويأخذ بقولهم، عشان يقول بس إن مش الأئمة إن هم يعني معصومين اللي بتوع الشيعة، بشر، وأغلبهم كان على مذهب المعتزلة أو في المقابل على مذهب المشبهة أو على مذهب الأشعرية، واستمروا عليه حتى وقتنا هذا، لأن الشيعة اللي موجودين في إيران على مذهب المتكلمين الأشاعرة البيجورية حتى الآن، دي عقيدتهم، بل يرون كل من أثبت الصفات مجسما، وأنتم بتشبههم وبتعتقدوا ربنا على العرش، واللي على العرش ده يبقى جالس عليه والعرش يحمله، إلى غير ذلك من هذه الشبهات التي يدعون. زيد بن علي بن الحسين خرج على حكم هشام بن عبد الملك، خرج عليه وأعلن عصيان الخليفة وبايع له الناس بالخلافة، حوالي 15,000 بايعوه. هشام بن عبد الملك قبض عليه على اعتباره من الخوارج، خارج عن الخليفة يعني، وقتله وصلبه بالكوفة. كان الكلام ده 321، ده بالنسبة لمين؟ زيد والزيدية. بس هما يقول لك في الزيدية ان هما ما بيلعنوش ابا بكر ولا عمر، ويرون صحة خلافة ابي بكر وعمر، ولكن علي افضل منهم. ده الكلام ده ايام زي، انما دلوقتي لا، الامور اختلفت خالص، هما على الشيعة الاثنى عشر، ولذلك هتلاقي تعاون بينهم دلوقتي لانهم على نفس المنهج بتاع الشيعة الامامية. زيد بن علي بن الحسين له ولد اسمه يحيى، برضه حصلت معاه نفس المشكلة، قتل بخراسان أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك، خرج على خليفة المسلمين يطالب بالخلافة، فبعث إليه الوليد بن يزيد أميرها نصر بن سيار، بعث إليه الوليد بن يزيد نصر بن سيار، بعث سالم بن أحوز قتله سنة 125 هجري. وبعد كده انحرفت الزيدية بعد يحيى في موضوع الإمامة. بقى الإمامة بعد يحيى مين يختلف؟ واحد يقول لك الإمام ابن فلان، فابن فلان دي تحول لفرقة على طول، والتاني يقول لا ابن فلان تحول لفرقة، والتالت يقول ابن فلان بتحول لإيه؟ لفرقة. خلي بالك ليه الإمامة وصلت فيه، فكرة الإمام، الإمامة دي سيقت إلى من؟ إلى فلان، فمجموعة تعترض يبقى دي فرقة تكفر الثانية، ويعتقد فيها اعتقادات باطلة كلها اعتقادات كفرية وثنية. لكن علشان نبقى عارفين برضو الزيدية وأصول فرق الزيدية بالنسبة للاعتقاد، أجمعوا على تخليد مرتكب الكبيرة في النار. مين اللي بيقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ أه؟ مين؟ الخوارج ومين؟ والمعتزلة. بس هم هنا كانوا بيوافقوا مين؟ المعتزلة كانوا بيوافقوا. يعني هم كل فرقة شيعية نشأت في عصر اعتزالي أو أشعري تتأثر بالبيئة اللي فيها وبتقول بكلامهم. إذن من ضمن معتقدات اليزيدية أو الزيدية إن هم إيه بيقولوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار كما ترى المعتزلة والخوارج. وأجمعوا أيضا على الخروج على أئمة الجور وعدم الصلاة خلف الفساق. والشيعة اللي هم الزيدية، الزيدية نفسه افترقوا على ثلاث فرق. الفرق بتاع الزيدية ثلاث: الجارودية والسليمانية والبترية. الثلاثة دول سبب اختلافهم ايه؟ الامام مين؟ فلما مات الامام، يعني الجارودية سموا جارودية ليه؟ علشان الشخص اللي قال الكلام اللي هنقوله دلوقتي اسمه الجارود زياد بن المنذر العبدي، مات 350. من مزاعمه أن النبي نص على إمامة علي رضي الله عنه بالوصف دون الاسم، بالوصف دون الايه الاسم، وإن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي، وبذلك خالف إمامه زيد بن علي. لكن دي أفكار هو حملها وقال بها. والسليمانية، السليمانية أتباع سليمان الجرير الزيدي، برضو فرقة من فرق الزيدية، ظهر أيام أبي جعفر المنصور، كان يقول بإن الإمامة شورى، عكس كلامهم خالص، وأنها تنعقد ولو برجلين من خيار الأمة، وأنها تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل، إلا أنهم كفروا عثمان بن عفان. يعني السليمانية فرق، يعني سليمان ده طلع لي بشوية كلام كده ورأي فبقت فرق، فرق من فرق الشيعة. أنا عايز أقول لكم بس هنسمع الكلام ده كتير. القصد من ذلك إيه؟ إن الشيعة اللي بيقولوا لا ده هم متفقون على 12 إمام وأجمعت الشيعة وفرق الشيعة، الكلام ده كذب. بل كل فرقة من الفرق لها رأي غير التاني خالص. وكفر عثمان الأحداث التي نسبت إليه اللي احنا ردينا عليها، وكفروا عائشة وطلحة والزبير لإقدامهم على قتال علي بن أبي طالب، وطعنوا في الرافضة من أجل قولهم بالبداءة والتقية. هم نفسهم السليمانية دول، باقي فرق الشيعة اللي كانت موجودة تانية غير الزيدية كفروهم وطعنوا فيهم. ليه؟ لأنهم يقولون بالبداءة. البداءة اللي هي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بدا له رأي ما كانش موجود قبل كده، زي واحد بيرجع في كلامه، يعني قال كلام وقال الكلام ده مش مظبوط معلش، او زي ما يقول بعض الناس سوري يا جماعه انا غلط اخبرك ازاي هقول كلام تاني. هم البدايه دي جت امتى؟ لما يجي مثلا يقولوا ايه الـ الـ الـ الـ الامامه وصلت لغايه فين. كان عندهم من مذهبهم ان الامام وهو عايش لازم يوصي بان ربنا امره بان ينقل الامامه لواحد من اولاده، فيقول مثلا ولدي فلان هو الامام، هو له ولاد تانيين بس هو نقل الوصايه بالولايه لمين؟ لواحد معين من اولاده. انتوا معايا ولا يا اخوانا؟ فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الولد ده يموت في حياه ابيه، تبقى ورط ازاي ده هيبقى الامام من بعدك ويموت في حياتك؟ فلو قال لهم الامام بقى فلان وربنا قال فلان، يبقى معنى كده ان ربنا رجع فين؟ في كلام. فمن هنا ظهرت فكرة البداءة دي، قالوا ينفع ان ربنا يرجع في كلامه، خد بالك ازاي، او ربنا سبحانه وتعالى يدي الامامة لفلان. وطبعا الكلام ده كله عبارة عن فيلم تركيبي من صناعتهم على قصة الامامة والولاية والكلام من ده، ولا لها اي اصل في الدين. وده اكبر دليل ان لو قالوا دي نص من ربنا، ان ربنا ينص على ان الامامة تبقى مثلا في ابن جعفر الصادق، فيجي ابن جعفر الصادق يموت وعنده ست اولاد، فيختلف الشيعة إلى فرق أصولية كثيرة جدا، كل واحد من الستة دول طلع له بفرق، لأن الإمامة عندنا ونص علينا، وحتى إنك لا نص على فلان ونص على فلان، ويختلفوا فيما بينهم، وكل واحد يدعي يقول لك إن حصل فيه بداءة. ومسألة الفقية طبعا على إن هم كانوا مستضعفين في أيام خلافة بني أمية وخلافة بني العباس، فكل واحد يقدر إن هو يقول كلام كذب علشان يعني يفلت من الإيه الحكومة اللي كانت موجودة وقتها. طب والبترية؟ البترية أتباع رجلين، أحدهما اسمه الحسن بن صالح بن حيث، والآخر اسمه كثير المنوى الملقب بالأبطر، مات 369. قولهم كقول السليمانية أتباع سليمان بن جرير، غير أنهم توقفوا في عثمان ولم يقدموا على ذمه ولا على مدحه، ودول أحسن حالا عند أهل السنة. عبد القادر البغدادي بيقول في الفرق بين الفرق، هؤلاء البترية والسليمانية، البترية والسليمانية دول من فرق ايه والجارودية من الزيدية، هؤلاء البترية والسليمانية من الزيدية، كلهم يكفرون الجارودية. يعني السليمانية والبترية بيكفروا الفرقة اللي هي الثالثة تبعهم من الزيدية، إقرار الجارودية بتكفير أبي بكر وعمر، والجارودية يكفرون السليمانية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر وعمر. وحكى شيخنا عبد القادر البغدادي يقول، وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالته عن قوم من الزيدية يقال لهم اليعقوبية، ودي فرقة كمان أتباع رجل اسمه يعقوب كان برضو من الزيدية، كانوا يتولون أبا بكر وعمر ولكنهم لا يتبرؤون ممن تبرأ منهما. ويقول أيضا اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من الزيدية على القول بأن أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في النار، فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين آيسوا أسراء المذنبين من رحمة الله تعالى. يعني قالوا مخلدين في النار، وممكن ربنا سبحانه وتعالى أصلا في عند أهل السنة إن مرتكب الكبيرة فين؟ تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ويخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لهذه الفرق الثلاث زيدية اللي هم الجارودية والسليمانية والبترية، لقولهم بإمامة زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن إيه الحسين بن علي بن أبي طالب، وإمامة ابنه يحيى بن زيد بعد زيد، وكان زيد بن علي قد بايعه على إمامته 15,000 رجل من أهل الكوفة، وخرج بهم على ولي العراق. كان ولي العراق أيامها اسمه يوسف بن عمرو الثقف عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين. فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن عمرو الثقفي، خلي بالك، قالوا ليحيى إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر. يعني واقفين 15,000 معاه، وأثناء المعركة رحنا استنى الأول، إحنا بنحارب معك عشان إيه؟ قلنا الأول رأيك فين؟ في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب. فقال زيد إني لا أقول فيهما إلا خيرا، وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا، وإنما قرست على بني أمية الذين قاتلوا جد الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة، ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم رفضتموني. هو بيتكلم عن زيد مش يحيى. ومن يومئذ سموا رافضة، وثبت معه نصر بن حريمة العنسي ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارثة في مقدار 200 رجل. يعني 15,000 كانوا بيحاربوا معاه، سابوه مرة واحدة في أثناء المعركة، وفضل معه كام؟ 200. فكررت نفس الواقع اللي حصلت مع مين؟ مع الحسين. فقتل زيد ثم نبش من قبره وصلب ثم أحرق بعد ذلك، وهرب ابنه يحيى ابن يزيد إلى خراسان، وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن بشار ولخراسان برضو بعث له 3,000 رجل فقتلوا يحيى، ومشهده بجوزجان معروف. عشان كده عبد القاهر البغدادي بيقول ايه؟ بيقول ان روافض الكوفه اللي هو شيعه الكوفه موصوفون بالغدر والبخل. الغدر والبخل في مين؟ في اهل الكوفه. حتى وقد صار المثل بهم في مساله الغدر والبخل، حتى قيل ابخل من كوفي واغدر من كوفي. ده مثل جايز احنا مش منتشر عندنا، لكن ده معروف في العراق. اقول لك ده ابخل منين؟ من كوفي واغدر من كوفي. والمشهور من غدرهم ثلاثه اشياء، ثلاث اشياء اشتهرت في غدرهم. الامر الاول في الغدر انهم بعد قتل علي بايعوا ابن الحسن فغدروا بالحسن. تعرف قصة الحسن لما حس بغدرهم توجه لقتال معاوية، غدروا به في المدائن فطعنه سنان الجعفي في جبينه، وكان من اللي معاه يعني من الفريق اللي كان بيقاتل مع الحسن، طعن وكانوا بيشكلوا على الايه بتاع الحصيرة اللي قاعدين عليها ولا البتاع ده. من اجل ذلك الحسن تنازل بخلافة لمين؟ لمعاوية. والأمر الثاني من الغدر أنهم كاتبوا الحسين بن علي ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد، فاغتر بهم وخرج إليهم، فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليه، حتى قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء. والثالث غدرهم بيزيد ابن علي بن الحسين بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمرو الثقفي، ابن عمر الثقفي، نكثوا بيعته وأسلموه عند شداد القتال حتى قتل، وكان من أمره ما كان. بقى بالله عليكم ناس أهل غدر وخيانة وبخل، دول صادقون في محبتهم للحسين وفيما يفعلونه بالحسين والحسينيات، وحسيناه وحسيناه وحسيناه، وقاعدين يغنوا. بيغنوا على مين دول؟ ها؟ بيغنوا على الشيعة ولا بيغنوا علينا؟ يلا العيشة إن شاء الله زي. احنا قلنا بالنسبة لافتراق الزيدية إلى الجارودية ومن تاني والسليمانية والإيه؟ والبكرية. أبو الحسن الأشعري ضمنهم كمان ثلاثة. فبيقول في كتاب مقالات الإسلاميين إن الزيدية ست فرق. ثلاثة اللي فاتوا دول اللي هم ايه؟ ها؟ جارودية، السليمانية والبكرية. والنعيمية أتباع نعيم بن اليمان. واليمانية أتباع محمد بن اليمان. واليعقوبية وهم أتباع يعقوب بن علي الكوفي. كل واحد بيطلع يخرف تكريفه بفرق. دول تبع دول أهم فرق مين؟ في الزيدية. نيجي بقى للكيسانية. اللي هي تعتبر فرقة رئيسية من فرق الايه؟ الشيعة. الكيسانية من الفرق الرئيسية للشيعة، انقسمت فرقا يكفر بعضها بعضا. اتفرجوا بقى على الكيسانية دي اصلها ايه. الكيسانية من فرق الشيعة اصحاب واحد اسمه كيسان مولى علي بن ابي طالب، عبد من عبيد علي بن ابي طالب. كيسان ده يقال انه تتلمذ على يد محمد بن الحنفية بن علي بن ابي طالب. محمد بن الحنفية، الحنفية دي اسم امه، هو ابن علي بن ابي طالب بس كانوا ينسبونه على ان كانت امه جارية. محمد بن الحنفية ابن علي. فكيسان، كيسان اللي بنتكلم عليه ده اللي هو مولى علي، تتلمذ على يد محمد بن ايه؟ ابن الحنفية. وزعم اتباعه أنه جمع العلوم كلها وجمع أسرار علوم علي بن أبي طالب، وإن محمد بن الحنفية كان مع هذا الرجل يحملان كل علوم أسرار علي بن أبي طالب والوصايا والكلام ده كله، وكان يجمعهم القول اللي هم الكيسانية الفرقة دي يعني، إن الدين ما هو إلا طاعة لرجل واحد اللي هو كيسان مولى علي. يعني ان العلوم كلها عنده، فاللي عايز يكون على دين صحيح يتبع كيسان مولى علي. وجاءوا بضلال كثير وضل منهم الكثير، وجاءوا بأمور كفرية زي إنكار أركان الإسلام والشك في البعث بعد الموت والقول بالتناسق والحلول والرجعة بعد الموت. الكيسانية انقسموا إلى فرق كثيرة جدا. اسمع بقى، أول حاجة من فرق الكيسانية فرقة اسمها المختارية. المختارية قصتهم إيه؟ أصحاب واحد اسمه المختار ابن أبي عبيد فقط. خلي بالك المختار تفصلته يبقى للبيت، هو في الأصل كان من الخوارج، ثم بعد ذلك أصبح زبيريا من أتباع عبد الله بن الزبير، ثم شيعيا كيسانيا. طب برضو الكلام ده مش ميزة، يعني الميزة اللي فيه إيه؟ الميزة اللي فيه أنه عهد على نفسه أن يثأر للحسين وأن يقتل من قتل الحسين، فبدأ يبحث عن قتلة الحسين في كربلاء ويقتله، فبقى راجل إيه؟ من محب آل البيت. بعد شوية زعم لنفس الإمام، ما هو وصل بقى لدرجة إيه؟ يعني شوف التخاريب بتاعتهم، كان يقول بإمامة محمد بن الحنفية بعد علي أو بعد الحسن أو بعد الحسين، يعني بقول الإمام بعد. خلي بالك هذه فرق الشيعة كلها احنا بقوله، قالوا علي بن الحسين وبعدين زيد بن علي بن الحسين اللي هو نسبت إليه الزيدية، والزيدية انقسموا الفرق ثلاثة عند البغدادي وستة عند الأشعري. لكن الكيسانية زعموا أن الإمام المين لمحمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، بس بعد الحسن والحسين، ده على حسب زعمهم. يعني قيامه بثار الحسين واشتغاله بقتل الظلمة أظهر أمره من مذهبه جواز البداء على الله علما وإرادة وأمرا، ليبرد بذلك رجوعه فيما أبرمه من دعوى أنه يوحى إليه، لأن برضه هو أنا إمام والوحي بينزل علي وأشياء من كده، وأنا رجع في كلامه تاني. يعني لأن طبعا الناس ما صدقوش في مثل هذا الكلام. ومن المختارية من قال بأن محمد بن حنفية لم يزل وأنه المهدي المنتظر، وهم قوم يقال لهم الكربية، فرقة برضو من فرق الإيه؟ الكيسانية. معايا مش معايا؟ هي شوية فرق لازم نذكرها كده في الجملة علشان ده مهم، انت هيبقى عندك الكتاب ان شاء الله عز وجل ومذكرة بين ايديكم. فلما واحد يكلمك من الشيعة اقول له شيعة ايه يا اخي؟ يعني انتوا دوختوا الدنيا وانقسمتوا انقسامات يعني فرق لا حصر لها، كن تقولوا لا 12 امام مين اللي وافقوا على كده؟ اذا كان المختار او مين المختارية من قال بان محمد بن الحنفية ما زال او لم يزل هو المهدي المنتظر، يعني مش محمد بن الحسن العسكري، قال محمد بن الحنفية حي لغاية النهاردة وموجود وهو المهدي المنتظر، وقوم يقال لهم الكربية زعموا ذلك، أصحاب أبي كرب الضرير زعم إن محمد بن الحنفية حي لم يمت وأنه في جبل رضوى في العراق، وعنده عين من الماء وعين من العسل يأخذ منهما رزقه، يأكل عسل ويشرب إيه ماء، وعن يمينه أسد وعن يساره نمر يحفظاني من أعدائي إلى وقت خروجه. ومن هؤلاء أيضا كثير عزة الشاعر المعروف، وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعر برضه، ومنهم من قال بموته وانتقال الإمام إلى غيره، يعني الذي هو مات مش حي. يعني فكرة الإمام الغائب دي أصلا جاية من الأفكار الوثنية الزردشتية والمجوسية وأفكار الديانات الوثنية في شرق آسيا، لما دخلها الإسلام بدأ هؤلاء يبصون مثل هذه الأفكار فيأخذونها ويحولونها إلى أفكار إسلامية، لأن الشخص الكويس عندهم يقول لك ما بيموتش، روحه بتطلع هو غائب في مكان وحيجي لك، وانتم عارفين طبعا ممكن الشيطان يأتي إلى شخص منهم ويقول له أنا فلان، زي ما اتكلمنا على الإمام اللي اسمه يحيى المتوج بالأنوار، الراجل بيقول موجود فين في الشرقية ولا في ناحية في الشرقية، اتكلمنا عنه في حلقة كاملة في لقاء العقيدة يعني، بس بان عليه الراجل كراماته كانت جامدة أوي. طبعا كل حاجة بتقدير الله لكرامتها شغل الشياطين يعني، بس احنا بنضحك معاكم يعني. كثير عزة بيقول ايه، او كثير عزة بيمدح في الامام الغائب بتاعهم اللي هو مين، محمد ابن الحنفية، مش الحسن العسكري، محمد ابن الحنفية، بيقول الا ان الائمة من قريش ولاة الحق اربعة سواء. الائمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه. الثلاثة من بنيه اللي هم مين؟ الحسن والحسين ومحمد بن حنفية. علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط، ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر اللي هو الحسن، وصبت غيبته كربلاء اللي هو مين؟ الحسين، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء. قصده على مين؟ محمد بن حنفية. تغيب لا يرى فيهم زمانا، تغيب يعني هو الامام الايه الغائب، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء، يعني في جبل رضوى مستخبي عنده عسل وايه وماء. اقول لكم الابيات تاني، الا ان الائمة من قريش ولاة الحق اربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء، فصبت صبت ايمان وبر، وصبت غيبته ايه كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. عبد القاهر البغدادي رد عليه شعرا برضه فقال: ولاة الحق أربعة ولكن لثان اثنين قد سبق العلاء، اللي هو أول واحد مين؟ أبو بكر. وفاروق الورى أضحى إماما للثاني، وذو النورين بعد له الولاء. يبقى عثمان هو بقول مش عندك، لا اهو ولاة الحق أربعة ولكن لثان اثنين قد سبق العلاء، فاروق فاروق الورى، وفاروق الورى أضحى إماما، وذو النورين بعد له الولاء، علي بعدهم أضحى إماما، بترتيبي لهم نزل القضاء. يعني قضاء الله تم من خلال هذا الترتيب اللي أنا بذكره لك، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومبغض من ذكرناه لعين، وفي نار الجحيم له الجزاء، وأهل الرفض قوم كالنصارى حيارى، ما لحيرتهم دواء. فهو رد على إيه؟ على أشعارهم. أشعار جميلة يريد طالب العلم يحفظها، على أساس يذكر الأدلة على تخاريف الشيعة والرد عليهم من أئمة أهل السنة. الكسانية من فرقهم الهاشمي، قالوا الإمامة تساق بعد الإمام محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد، فقالوا هو الإمام وهو المهدي المنتظر برضه. والباقون من الكسانية أقروا بموت محمد بن الحنفية واختلفوا في الإمام بعده، فبعدهم قالوا الإمامة رجعت إلى أخيه علي بن الحسين. اصبر يا عم الشيخ. ومنهم من قال برجوعها بعده إلى أبي هاشم، واختلف هؤلاء في الإمامة بعد أبي هاشم، فمنهم من نقلها إلى أبي محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس. فوضى بقى، كل واحد لك لقى الإمام في فلان. وعلى فكرة ما فيش ولا إمام من ده ملك ولا أصبح خليفة ولا حتى لغاية النهاردة، لأن أفكارهم لما تكون بالشكل ده، لو دول تسلطوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصبحوا خلفاء ينفع يقودوها بالشكل ده؟ عشان كده الحمد لله ربنا ممكنهمش، ومش هيمكنهم إن شاء الله عز وجل. نصلي العشاء. تكلمنا عن فرقة من فرق الشيعة هي الفرقة الكيسانية، عرفنا الزيدية والكيسانية. طب والشيعة الغلاة، هؤلاء غلوا في أئمتهم حتى ألغوهم، يجمعهم القول بتشبيه الأئمة بالله عز وجل، زي اعتقاد النصارى بالضبط في عيسى وفي غيره، ويجمعهم أيضا القول بالبداء والرجعة والحلول وتناسخ الأرواح والإلهية. ومن بحث وأنصف تبين له أن أصول الغلاة دخلت عليها تعاليم اليهود والنصارى وماني ومزدك مزدكية والمانوية، وده هنتعرف عليها إن شاء الله لما نتكلم على الأديان. هذه الديانات انتشرت في العراق، ولهم في كل بلد لقب، هم الغلاه دول. يعني في أصفهان يطلق على الشيعة الغلاه الخرمية والكردية، وفي الري أو في الري بالمزدكية والسندبادية، وفي أذربيجان بالذقولية، وفي موضع بالمحمرة، وفي ما وراء النهر بالمبيضة. لهم أشكال وألوان، هم يتلونون. ولذلك أنتم سوف تفاجئوا لما نتكلم على غلاة الباطنية وفرق الباطنية، أن منطقة الشام أخذوا التشيع بابا لهدم الدين، وانتشرت فرق تمثلها الآن حكومات في الشام. وحتى من خلال معرفة هذه الفرق سنتعرف على سير الأحداث في هذه المناطق، وموقع أهل السنة من الناس هناك في مثل هذه المناطق. ولماذا تصدر إلينا كل ألوان الفسق والقنوات الفاسدة والإعلاميين الفسدة والمنحلين أخلاقيا من الرجال والنساء إلى القنوات الإسلامية والقنوات أقصد العربية وغيرها؟ ليه؟ لأن عقيدتهم هم نفسهم متشبعة بهذه العقائد الباطنية الباطلة اللي فيها هدم الدين وهدم أصوله. ننتقل إلى فرقة من فرق الشيعة، وهي الشيعة المعاصرة الآن، اللي هي الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية. دي من فرق الشيعة، وهي أخطر الفرق الموجودة في عصرنا. قالوا بالنص الصريح على إمامة علي بن أبي طالب، وقالوا إن الإمامة ركن من أركان الدين، بل ليس في الإسلام شيء أهم من الإمامة، فلا يجوز أن يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم لاختيار الأمة. لك ما ينفعش، إذا ركن من أركان الدين يبقى لازم الرسول يبينه، يبقى لازم نص عليه، بل يجب أن يعين لهذا الركن شخصا بعينه. وقد عين له علي بن أبي طالب بالنص والإشارة. وقالوا بتكفير أكثر الصحابة، اتفقوا على إمامة الحسين، فعلي زين العابدين، فمحمد الباقر، وبعد محمد الباقر اختلفوا ليه؟ علشان مسألة الإمامة، أن كل إمام يموت يوصل ابن من أولاده، ابن يموت وهو حي. اختلفوا فرقا كثيرة في الوقوف بالإمامة عند الباقر وسوقها إلى ابنه جعفر، ثم في من كان إماما من أولاد جعفر. فجعفر كان عنده 6 أولاد، محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي. كل واحد من هؤلاء أصبحت له فرقة، لكن اللي اشتهر من اولاده موسى القاضي، هو قالوا له ايه؟ ان هو اللي خد الامامه من بعد جعفر الصادق. فمنهم الباقريه اصحاب ابي جعفر محمد الباقر، وهم يثبتون امامته بالنص من ابيه زين العابدين، ويزعمون انه لم يمت وانه هو المهدي المنتظر. ومن فرق الاماميه الجعفريه، يعني حتى شوفوا الاماميه نفسها الفرقه هي فرقه كبيره، لكن هي في ذاتهم مؤمنين ب 12 إمام، بس إيه هم الأئمة دول؟ مختلفين. مفيش ولا فرقة تتفق مع الأخرى في مسألة الإمام، مع إنهم برضو بيقولوا ب 12 إمام. يعني تجمعهم فرقة اسمها الإمامية، لكن هم مختلفون فيما بينهم مين الإمام المهدي المنتظر اللي جاي. قالوا النواسية دي الإمام انتقلت إلى جعفر الصادق بنص أبيه الباقر، ويزعمون أن الباقر لم يمت وإن هو المهدي المنتظر. ومن الإمامية الشميطية أصحاب يحيى ابن أبي شميط، كان يقول بموت جعفر الصادق ونصه على إمامة ابن محمد وإن هو المهدي المنتظر. ومنهم الأصفحية، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أو العمارية، ونسبون لرجل يقال له عمار، كان يقول بموت جعفر الصادق ونصه على إمامة ابنه عبد الله، اسمه عبد الله الأفطح، ومنهم الإمامية الموسوية الذين ينسبون إلى موسى الكاظم، قالوا الإمامة جت من جعفر الصادق لابنه الكاظم، وهارون الرشيد حمل موسى الكاظم إلى بغداد وحبسه لأنه أظهر أنه الإمام بعد أبيه جعفر الصادق. طيب وبعد كده، ومن قال بموت الكاظم ساقوا الإمامة في أولاد موسى بنص كل منهم على من بعده، فزعموا الإمام بعد موسى على الرضا، ثم محمد التقي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن العسكري، ثم ابنه القائم المنتظر الذي اختفى في سرداب في سر من رأى، وهو ده الإمام الثاني عشر. وفيه كمان فرقة اسمها الواقفية الإسماعيلية قالوا بموت جعفر الصادق. هم الواقفية دول يا اخوانا قالوا ان جعفر نص على امامة ابنه اسماعيل، ما هم ست اولاد بقى يختاروا ولد من اولاد جعفر ويقول هو ايه الامام المنتظر او اللي ابوه نص عليه، وده معناه ان ما حصلش حاجة من دي خالص، او ان الكلام ده اختلاقات الشيعة على جعفر الصادق، لان جعفر برضو امام كان معروف انه من علماء السلف الصالح جعفر الصادق، وإن كان هو ينحى إلى المذهب الأشعري أو مذهب المتكلمين اللي أعقب مذهب المعتزلة في التوقيت اللي كان فيه جعفر، لأن جعفر فاكرين لما كنا بنتكلم في الأسماء الحسنى وإن سفيان بن عيينة والإمام أبو زيد اللغوي وجعفر الصادق كانوا يجمعون الأسماء اللي ذكرها الإمام البخاري ابن حجر في فتح الباري، فاكرين الكلام ده الجماعه اللي درس اصول العقيده فيه؟ ما انا شايف حد منهم كده يعني بقول اهو انا هو اللي حاج خد بالك ازاي. لكن الاسماعيليه قالوا ان الامامه انتقلت الى ابنه محمد ابن اسماعيل لموت اسماعيل في حياه جعفر، وبعد كده الاسماعيليه خدوا طريق تاني بقى سكه تانيه، ولذلك هم هل بيعتبروا الإسماعيلية من فرق الشيعة ولا مش من فرق الشيعة؟ المسألة دي منهم يدخلوا من ليه؟ لأن لو وقفوا الإمامة لغاية هنا وبدأوا يقولوا لا ده في حاجة بقى اسمها إيه الباب الموصل لهذا الإمام الغائب، وطلعت فرق البابية وفرق ملهاش أول الآخر هنتكلم عنها من فرق الباطنية كفرق مستقلة يعني، لكن إحنا بنتكلم عن الشيعة. هم قالوا بقى بالنسبة للإسماعيلية دول قالوا ان الامامة سيقت بعد محمد اسماعيل بن جعفر في ائمة مستورين، وبعد كده ظهروا وبعد كده اختفوا بدأوا يخرفوا بقى، وهي الفرقة المشهورة في الفرق بهذا الاسم الاسماعيلية. ومن مقالتهم بقى شوفوا التكاليف ان الارض لا تخلو من امام حي، اما ظاهر مكشوف واما باطن مستور، وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميت جاهلية، وسموا باطنية لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنة ولكل تنزيل تأويل، ولهم ألقاب أخرى منها أنهم يسمون بالعراق أيضا القرامطة والمزدكية وبخرسان التعليمية والملاحدة، وهم يسمون أنفسهم الإسماعيلية لامتيازهم عن الموسوية الاثنى عشرية بالقول بإمامة إسماعيل بن جعفر دون أخيه موسى الكاظم. أنتوا شايفين دلوقتي الشيعة كده على قلب رجل واحد الأربعين أو خمسين قناة اللي فاتحينهم دلوقتي للمذهب الشيعي اللي بتحاول إن هي تبين إن الشيعة كأن هم يعني إيه هم اللي معاهم الحق ومعاهم الوصية و12 إمام وشبهات ملهاش أول ولا آخر. هل بعد هذا الكلام الذي سمعناه يدل إن ده حالهم ولا ده حال مفتعل القصد منه خداع أهل السنة؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ إحنا لا يعنينا نعرف الناس دول ولا نعرف نفسنا بهم. يعني أنتوا هتعرفوا من خلال المحاضرتين اللي جايين إن دول أخباث أنجاس الإمامية دول بالذات. دينهم الكذب أو التقية. دينهم الزنا والفحش تحت مسمى نكاح المتعة. أمور كثيرة جدا جدا يعني لا ترضي الله عز وجل، بل هي من ولاية الشيطان ومن نسب الشيطان. اليهود أرحم منهم والنصارى أرحم ألف مرة منهم، بل إقناع يهودي أو نصراني بالدخول في الإسلام أيسر عندنا من إقناع واحد شيعي على هذا المذهب. صحيح وعددهم كبير، يقارب 100 مليون موجودين في العالم، فعلى الأقل إحنا كأهل السنة نحمي أنفسنا منهم ونعرف أن هؤلاء أهل ضلالة ولا يمكن يكون في تقارب معهم على الإطلاق، واللي يقول في تقارب جاهل بهم وبأصولهم. فاللي بيدرس العقيدة بيدرس على أساس يحصن نفسه ويعرف من عدوه. فالذي استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر يختلف عن دين الإسلام الذي نزل على محمد بن عبد الله. أقدم فرق الغلاة وأول فرقة من فرقهم كانت السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي اللي أظهر الإسلام وأثار الفتن الدينية ووضع قاعدة في حلول الله في علي، والأفكار بتاعته كلها أصبحت أصولا بالشيعة بعد ذلك. وبعد كده تشعبت من كلامه أو من آرائه فرق الغلاة اللي قالوا تناسخ جزء إلهي سري في الأئمة بعد علي بن أبي طالب، اللي قالوا الأئمة معصومون من الزلل ومن الكبائر ومن الخطأ، ويوحى إليهم إن هم كالأنبياء بل هم أعظم الأنبياء وأعظم الأولياء. الكلام ده كله كان كلام مين؟ اليهودي ده. فهي أقدم فرقة من فرق الغلاة كانت السبئية، ومنهم من قال بحياة علي وغيبته ورجعته. وعبد الله بن سبأ هذا هو اللي أثار الفتن على عثمان وقلب عليه طريقا من الأمة عن طريق الكتب المزورة زي ما قلنا في المحاضرات السابقة. نفاه علي إلى المدائن لما علمه أو علم ما فيه من الغلو وإحداث الفتن. ويظهر أن فكرة حياة الإمام والغيبة والرجعة أنشأها عبد الله بن سبأ أيضا حينما يأس الشيعة من إقامة دولة لهم، دولة مجوسية ليصرفهم بها عن البيعة لخليفة موجود إلى إمام مفقود. يعني هم قولوا بيعة للإمام المنتظر، طب ده ما فين دي مفقود؟ فبدل ما يبيعوا الإمام المنصب اللي هو الواقعي اللي بياخد البيعة من الناس سواء في بني أمية أو في بني العباس، لا هم بيبيعوا إمام مفقود. وخلي بالكم دلوقتي يا أخوانا، الشيعة يصدق عليهم مصطلح الخوارج، مظبوط ولا لا؟ ليه؟ لأن مفيش ولا إمام من الأئمة اللي ملكوا أو خليفة للمسلمين إلا وظهر في عهده من خرج من الشيعة عليه ينادي بالبيعة له، فليخرج على الإمام المعترف به الذي بويع له بالخلاف، ده يبقى إيه؟ معتقد يا إخوان خوارج. وهذا وصفه، ما سابوش إمام في حاله، ولذلك كان يقبض عليه ويقتله وأحيانا يصلب، وإن كان بما فيه مبالغة في العقاب، دي حكاية الصلب دي لا تجوز، زي ما حصل في من صلب أحمد بن نصر بن سيار، أحمد بن نصر الخزاعي فاكرينه، اللي جه بعد أحمد بن حنبل وقطعوا راسه وحطوه في بغداد وصورة من رأى الخليفة أظن الوافق مش المعتصم الوافق. فكانوا يبالغون في العقاب إرهابا للناس وتخويفا لهم، وهذا مخالف. وعشان كده سبحان الله كان مثلا إمام من أو خليفة يقتل مسلما بهذا الشكل، وبعدين تيجي تبص تلاقي قتل بنفس الطريقة اللي قتل بها هذا أو اللي انتقم منه، وتلاقي تقول هذه اليد كده كثير جدا، هذه الرأس أو هذه اليد قتلت هذه الرأس وهذه اليد، اللي حصل اللي عمله به وقع له وحدث له بعبد الله تبارك وتعالى. ومن الغلاة الكاملية وهم أتباع أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي، ومذهبهم تكفير من لم يبايع عليا والطعن في علي لعدم قتالهم والخروج عليه. ومن الغلاة العليائية أتباع العلياء بن ذراع الدوسي، معلش أنا هقول شوية كده بسرعة. ومن الغلاة المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد البجل مولى خالد بن عبد الله القصري، عارفينه؟ حد عارف خالد بن عبد الله القصري؟ عمل ايه ده؟ قتل مين؟ الجهم ولا الجعد؟ ضحوا وتقبل الله ايه ضحاياكم. ومن الغلاة المنصورية أتباع أبي منصور، كل دول تبع الفرقة المسماة بالإمامية، كلهم بيختلفوا على مسألة من الإمام بتاع الزمان، والإمامة صيقت إلى من بالنص، لأن كل إمام لازم ينص على إمامة اللي بعده. فكانت المشكلة ببساطة كده تحصل إن إمام من الأئمة ينص على إمامة ولده فيموت الولد وأبوه حي، فيضطر يقول بالبداية إن ربنا رجع في كلامه وحط الإيه الإمامة في ابن فلان، فالتانيين يقول لا أنت كذاب ونصاب وهكذا، فينصب على بعض علشان استبوا حد. لك تبوا الفايدة من الكلام ده إيه؟ لأن الشيعة عندهم مذهب أو في مذهبهم الفقهي إن يجب على كل الناس الخمس في أموالهم يؤدى إلى مراجعهم وإلى أئمتهم، فالخمس بيروح للإمام، فمن مصلحة كل فرقة من الفرق إن يكون الإمام تبعها. عشان إيه؟ عشان الخمس. الفلوس دي هتروح فين؟ هم في الشيعة هناك ليه بياكلوا بعض والمراجع العمة بتكبر قوي كده وتسود وتبقى طويلة قوي؟ يقول لك آية الله. آية الله إيه؟ العمة بتكبر عشان الخمس يكبر. وطبعا عامة الناس هناك لا حد بيفكر ولا حد بيشوف ولا حد بيقرأ، عامة يساقون فيه سوق النعام. المهم يدفع الخمس، يدفع الخمس والمرجع والآية. ومن الغلاة الخطابية أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي. انتسب أبو الخطاب إلى جعفر الصادق أولا، فلما تبرأ منه جعفر وطرده زعم الإمامة لنفسه، يأخذ هو كمان الخمس يعني. ومن مزاعمه أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وأن جعفر الصادق إله ظهر في صورة جسم أو لبس جسما فرآه الناس. ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبز دعوته قتله بسبخة الكوفة، أي السبخة اللي موجودة في أرض الكوفة. والبزيغية أتباع بزيغ بن موسى، والعدلية اللي زعموا الإمام بعد أبي الخطاب عمير أو عمرو بن بيان العدلي، يا الله على الأئمة بتاعتهم. ومن الغلاة الكيالية أتباع أحمد بن الكيال، له مزاعم لا أساس لها من العقل. ومن الغلاة خلي بالكم الهشامية أتباع هشام بن الحكم. حدش يعرف ولا يسمع مين هو ده هشام بن الحكم؟ انتوا فاكرين احنا بنقول لكم ان السلف مذهب وسط بين التعطيل وبين التمثيل، بين المشبهة وبين مين المعطل. فكان زعيم المشبهة اللي معروف من المشبهة ابو داود الجوارجي، فاكرينه اللي كان بيقول عفوني من الفرج واللحية وانا اصف لكم ما تشاؤون من رب العزة، له وجه كوجه ويد كيدي. ها؟ وكان في واحد تاني اسمه هشام بن الحكم. هشام بن الحكم دي شيعي تنسب اليه فرقه شيعيه اسمها الهشاميه. وفي واحد كان معاه كمان اسمه هشام الجوالق، كلاهما من اهل التشبيه. هشام بن الحكم قال فيما نقل عنه ان ربنا جسم ذو ابعاد له قدر من الاقدار ولكن لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها. ونقل عنه أيضا أنه قال إنه شبر بشبر نفسه، يعني مقاسه شبر، وغلى في علي حتى جعله إلها واجب الطاعة. وهشام الجواليق برضو كان من المشبه، زعيم المشبه، كان يقول إن الله تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت، إلى آخر هذه الشناعات والكذب على الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون. ومن الغلاة اليونسية يونس بن عبد الرحمن القمي، من المشبه أيضا، كان يزعم أن الملائكة تحمل العرش وأن العرش يحمل الله وأن أطيف الملائكة من وطأة عظمة الله على العرش. تعالى الله عن قوله. يعني شوفوا أهو الأئمة بتوع الشيعة، شوفوا كم إمام وكم واحد بيزعم في الإمامة والتفرق بتاعهم، وهم أيضا في العقيدة مشبهة. ومن الفرق فرق الشيعة النصيرية والإسحاقية أيضا كانوا مشبهة من ولاة الشيعة، يرون ظهور الروحانيات في صورة جسمية خيرة أو خبيثة، ويزعمون أن الله يظهر في صورة إنسان وأن جزء منه حل في علي بن أبي طالب، وهذا الجزء الإلهي اللي في علي بن أبي طالب به يعلم الغيب ويفعل ما لا طاقة لأحد من البشر، إلا أن النصيرية أميل إلى مشاركة علي لله في الألوهية، تعالى الله عما يقولون. والإسحاقية بيقولوا لا، هو علي يشارك محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة. وكلاهما يرى أيضا سواء النصيرية أو الإسحاقية إباحة المحارم وإسقاط التكاليف. لم يبقى من فرق الشيعة إلا الإسماعيلية والزيدية والإسماعشية، دول اللي موجودين دلوقتي. الزيدية موجودين في اليمن بس غلاة، يعني هم مش مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر بس، الكلام ده كان زمان، إنما دلوقتي لا، هم أمر من الإسماعشية اللي موجودين في إيران، يعني الشيعة أخباس برضو أنجاس الموجودين في اليمن. والإسماعيلية دول اللي موجودين في الشام، وهم فرق باطنية هنتعرف عليها إن شاء الله عز وجل بعد ما نخلص الشيعة، أو هيجي في وقت الكلام عن القرامطة والباطنية. والإثنى عشرية دول اللي موجودين في لبنان، وموجودين فين؟ في العراق، وموجودين في إيران. عرفتوا أصناف الشيعة اللي موجودين في العالم الإسلامي؟ ها؟ الزيدية فين؟ في اليمن. والإثنى عشرية إيران والعراق ولبنان، والإسماعيلية موجودين في الشام وفي لبنان برضه وفي أماكن أخرى هنتحدث عنها بالتفصيل. لكن اللي يهمنا الآن إن إحنا ندرس كويس، لأن أنت هتحتك بهم، هتحتك بهم في وقت من الأوقات اللي هم الشيعة الإثنى عشرية، هتحتك بهم في المنتديات، في الغرف الصوتية، على القنوات الفضائية، ممكن أنت تسمع واحد منهم وأنت فاهم فتتصل بالتليفون وترد على كلامه. بس أنا ما أنصحش لما يكون قناة شيعية، يعني قناة شيعية بتكلم وفي اتصالات مباشرة ما حدش يتصل بهم ولا حتى يسمع لهم، مش على أساس ان احنا مثلا بنحذر من انك ما تسمعش للشيعة، ما تكون دارس كويس اسمع كله، لكن هتضيع وقتك وهتفقع مرارك. اي والله، يعني انا احيانا قاعد اتابع برامجهم وصلاتهم في كربلاء، هم بيصلوا هناك في المسجد الحسيني هناك في كربلاء، اللي بيقولوا الرسول عليه السلام لازم يقولوا عكسه. الرسول عليه السلام كان يسر بالبسملة ويظهر بفاتحة الكتاب، هم يعملوا العكس، يجهروا بالبسملة ويسروا بفاتحة الكتاب. خمس صلوات عندنا، عندهم ثلاثة. الصلاة بتاعتهم ما أنزل الله بها من سلطان، تشوفهم سبحان الله ويقول لك حنتقارب بين المسلمين ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يا اخي الكلام ده يتقال ازاي دي، ولا يتبلع ازاي؟ هيقول لك هنتقارب معاهم وهيدرسوا مذهبه. على العموم انا في اخر ملف ان شاء الله في كفايه الطالبين هيعجبكم باذن الله تعالى. احنا خلصناها تاليفا الحمد لله، يعني وبنحاول ان احنا نطلعها لكم في مجلدين على اقرب وقت ممكن لما يتراجعوا ويطبعوا، لكن إن شاء الله يعني المادة انتهت تأليفا ولله الحمد. الشيعة زي ما احنا عارفينهم، وأنا على فكرة اختصرت كتير لأن عارف إن الكلام يصدع، وإن بعض إخواننا يقولوا لك مش هيعجبنا الكلام ده، إيه إحنا عايزين الناس دي إيه؟ لا، بس أنت على الأقل عرفت دلوقتي وأصبح الكلام ده مكتوب، ولو عايز التفاصيل أكتر وأكتر من كتب أهل السنة كتير، وعندهم برضه في الموسوعة الشيعية بتاعتهم هتلاقي الفرق دي موجودة. مما يدل على أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم على قلب رجل واحد، وأن رسول نص على 12 إمام والنص موجود لغاية الآن، ده ما حصلش في تاريخهم إن هم اتفقوا على إمام من الأئمة، ده كل مرة تحصل مصيبة لغاية ما حصلت الكارثة وكان الحسن العسكري ما بيخلفش وما لقوش إمام وما عرفوش يفضوها ازاي. اسمع، لم يبقى من هذه الفرق اليوم إلا الإسماعيلية والزيدية والإثنى عشرية، أخطرها على الإسلام والمسلمين الشيعة الإثنى عشرية. أشهر هذه الفرق وهم المعروفون باسم الشيعة اليوم، وشخصياتهم مشهورة في العالم، وأشهرها شخصية الخميني اللي بيقدسوه أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أكثر الفرق عددا منتشرون في كثير من البلدان ويسعون لتشييع أهل السنة وإحكام القبض عليهم، ويسخرون في ذلك عشرات القنوات الإذاعية زي قناة إيه؟ منار، فرات، عراقية، الزهراء، كربلاء، المودة، ها؟ قولوا أهل البيت، فرقان، أنا كاتبهم كلهم، هتلاقوهم إن شاء الله عز وجل لما نتكلم على فضائيات الغزو الفكري، لأن ده برضه من ضمن المباحث اللي احنا ذكرناها في دورة كفاية الطالبين، مهمة جدا. قنوات دي كلها بيحاولوا يبث الفكر الشيعي والأئمة وتعظيم الأئمة وغير ذلك. بل إن دراسة الشيعة الآن لما واحد يقول لك أنا بتكلم عن الشيعة يبقى بيتكلم عن الاثني عشرية. سموا باسم الشيعة الاثني عشرية لاعتقادهم بإمامة اثني عشر إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يسمون بالإمامية ويسمون بالجعفرية، ويسميهم أهل السنة بالروافض أو الرافضة لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر. لكن الروافض أطلق عليهم هذا الاسم في الأصل لما رفضوا إمامة مين؟ زيد بن علي، بن علي بن أبي طالب، ولا ابن الحسين، علي بن الحسين. ويتواجدون بالشكل الأساسي، أماكنهم في العالم في إيران، ولهم تواجد كبير في العراق ولبنان والبحرين وباكستان وأفغانستان، ويشكلون أقلية في بعض البلدان زي السعودية والكويت، ولهم دعوة كبيرة ونشطة في بلدان أوروبا وأمريكا وبعض بلدان المغرب العربي. وهم دلوقتي بيسعوا إلى إن هم ينتشروا في بلاد إفريقيا. يعني وصلتني رسالة على البريد الإلكتروني باعتبار اهتمامنا بالعقيدة، يعني من أناس من بلدان كثيرة من أفريقيا جايبين لنا بالصور إن الشيعة بيستغلوا فقر الأفارقة زي ما النصارى بيستغلوه، وروح يفتحوا لهم مدارس وجامعات بس بمراجع الشيعة وفكر الشيعة ومدارس الشيعة وجمعيات خيرية من قبل الشيعة، في غفلة من أهل السنة عما يفعلون هناك. هم عندهم فلوس وبيدعموا كثير من الناس حتى في مصر نفسها، وانت شفت الراجل المحامي اللي طلع على قناة صفا في رمضان، الراجل ده يعني الفلوس اللي بتجيله هبر كتير قوي قوي وكتير وغيره كتير، ودعمون ودعمونهم بالأموال لينشروا هذه الأفكار الهدامة في بلاد المسلمين. وطبعا على فكرة لا تظنون أن الأمر مجرد باعث تلقائي من قبل الإيرانيين لنشر مذهب الشيعة، لا، الدول الغربية تعلم جيدا أن هدم المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة يكمن في انتشار مثل هذه المذاهب، ولذلك فضائيات السنة أغلقت وفضائيات الشيعة موجودة، بل تزداد يوما بعد يوم، والصوفية وغيرها من الطرق الهدامة القديانية قنوات مفتوحة لهم على اعتبار ان انتشار هذه الافكار هم يظنون انها سوف تقضي على الاسلام وتضعف من قوته، لكن ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. الشغل الشاغل للإمامية الاثنى عشرية الاعتقاد في إمام قائم معين من قبل الله عز وجل في كل زمان ومكان. وظيفة الإمام عند الشيعة ليست فقط الوظيفة السيادية والقيادية الدنيوية بالنسبة لقيادة الناس كما ينظر أهل السنة، لا، هم عندهم الإمام استمرار للنبوة، وظيفة الإمام عندهم كوظيفة النبي وصفاته كصفات النبي، وتعيين الإمام كتعيين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا باختيار إلهي على حسب زعمهم. لذلك ألفوا وابتدعوا روايات لا حصر لها تصف أئمتهم بكل صفات الكمال التي في الرسل الأنبياء، لا فرق عندهم بين الإمام ولا النبي، حتى قال المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، وده يعتبر عندهم زي البخاري كده عندنا، بيقول ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة، يعني يقول ما فيش في تصور اي عاقل فرق بين النبوة والايه والامامة. ومعنى كده ان الامام يوحى اليه، وانتوا عارفين يوحى اليه معناه ايه؟ ها؟ ان امر مطاع، واللي عاصي الامر يبقى عاصي امر الله. وهم خلي بالك الكلام ده في حياة الأئمة لغاية منتصف القرن الثالث الهجري. طيب من منتصف القرن الثالث الهجري لما اختفى الإمام المخفي بتاعهم ده اللي هو محمد بن الحسن العسكري، بيقول هو غائب حاضر ويلتقي به المراجع، والمراجع عشان بيلتقوا به ما بيظهروش. يعني اللي هم الشيعة بيعتقدوا دلوقتي ان هو بيلتقي بالإمام الغائب وياخد منه الأوامر فأصبحت أوامر وهي أوامر الله، السيستاني علي السيستاني اللي موجود في العراق ليه ما بيطلعش على التلفزيون؟ ليه ما بيطلعش يكلم الشيعة؟ لأن ده قافل على نفسه. قافل على نفسه ليه؟ عشان بيقابل الإمام الغائب، لأن لو طلع هيبقى شبهنا، ولو بقى شبهنا يبقى دلوقتي الناس هتقول له فين الإمام ده؟ فين الأمارة؟ فين الأمر الإلهي؟ نديك الخمس على أي أساس؟ فهمت اللعبة؟ يبقى الأصل إن هو يستخبه وما يبانش عشان تبقى القيادة له على طول. لسه هنشوف. كوليني كتب الحسن بن العباس المعروف إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، قل جعلت في ذاك، أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ اسمعوا يا اخوانا، ايه الفرق عنده بين الايه الرسول والنبي والايه والامام؟ قال له فكتب له الفرق بين الرسول والنبي والامام ان الرسول بينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي. يبقى الرسول يشوف جبريل ويسمع كلامه وينزل عليه الايه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم. ده مين؟ الرسول. طب والنبي؟ قال لك النبي ربما سمع الكلام وربما رأى جبريل ولم يسمع منه، كم تحصل اثنين. طب والإمام؟ قال هو اللي يسمع الوحي من جبريل بس ما يشوفوش. يعني برضو اي حاجه هيسمعها الامام على حسب زعمه يعني يبقى ايه وحي. هو عايز يوصل لكده لان هو برضه ذكي. لو قال ان هو الامام بينزل على الوحي ويشوفه، ها طيب الامام شاف جبريل فين؟ ما هيعرفش يوصل لان الكلام ده كله نص. لكن لو قال بيسمع الكلام الامام سمع الكلام، ما حدش هيقول له طب وجبريل ده فين حته ممكن يجي لنا دلوقتي؟ ما يجيش. لكن ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان جبريل بيجي ويقعد مع الصحابه، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصطلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكان ياتي في صوره دحيه بن خليفه الكلبي. فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ انما هنا يعني اللي بيحط الخطه في الكذب على الناس في اختلاق دين غير دين الاسلام بيحاول برضه يكون ايه؟ واحد يعني بيقلب بشكل يقنع الآخرين. والخميني بيرى إن الإمامة عندهم منصب رباني له من القداسة ما للنبوة أكثر، فقال وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. بس الخميني هنا المكعة بتاعته واسعة شوية، لان دلوقتي مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي ايه، يعني معنى كده ان بيفضل الامام على مين؟ على الرسل والانبياء والملائكه. المظفر واحد من اكابر علمائهم العمم واسعه بتاعتهم ديت اللي بتتلف 600,000 مره، له كتاب في عقائد الاماميه بيدرس الى اليوم في الحوزه العلميه في قم، بل نعتقد ان الامامه كالنبوه لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب. إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده فلازم نص، وحكمه في ذلك حكم النبوة بلا فرق. فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيين أو ترشيح أو انتخابه، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشرية قاطبة، الشخص اللي بالمواصفات دي يعني يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيينه. يعني الإمامة عندهم توقيفية على النص زي الأسماء الحسنى. الأسماء توقيفية ولا إيه؟ ولا اجتهادية؟ يجوز الاشتقاق؟ يجوز الاشتقاق ولا لا يجوز؟ اللغوي يجوز؟ نعم يجوز، إنما التوقيف الشرعي لا. ما ينفعش واحد يألف لربنا اسم من فعل، لا يجوز. ومن ثم انفردت عقيدة الشيعة اللي هي الاثنى عشرية عن كل الفرق الإسلامية باعتمادها عن هذا المبدأ. وبعدين اسمع بقى، بدأوا يختلقوا روايات، هم لما يصلوا الرواية بيصلوها إلى الإمام ويقفوا. ليه؟ لأن عندهم كلام الإمام في منزلة كلام النبي عليه الصلاة، فمش محتاج سند يوصل قال الإمام فلان حدثنا الإمام فلان عن الإمام فلان عن الإمام فلان لغاية ما يوصل لعلي بن أبي طالب لغاية الرسول عليه الصلاة. الكلام ده عنده ملوش لازم، ما عندهمش حكاية السند المتصل، لأن على طول خط لازق على الإمام، لأن الإمام إيه؟ معصوم. فتجد روايتهم عن أبي جعفر على طول، وأبو جعفر معصوم خلاص يبقى وحي إله. عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه لمال السنة الإمامة يعني. فالإمامة عندهم ركن من أركان الخمس أركان الدين. وفي رواية عندهم بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى البيت وولاية علي بن أبي طالب. كده مش خمس. وجعلوا قبول أعمال العباد متوقف على اعترافهم بالأئمة، فذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول خلقت السماوات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما عليهن وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت السماوات والأرض ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكبته في سقر. شفت بقى ازاي؟ يعني لو جه بكل أعمال الخير اللي في العالم وجاحد لولاية علي لأكببته في سقر. تجرأ الشيعة على أن كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وحكموا بردتهم، لا لشيء إلا لأنهم لم يعترفوا بهذا الركن العظيم مركن الدين. وإحنا لو شفنا القرآن اللي ورد في الأحكام، حتى أحكام الكتابة عن الصغير وعن غير الصغير غير العاقل، وجدت ان اكبر آية في القرآن بتتكلم عن مين؟ عن كتابة الدين، مش كده؟ لكن مفيش ولا آية في القرآن بتتكلم عن ولاية مين؟ علي بن ابي طالب. الحكاية دي مش صعبة شوية. طب والحل ايه؟ هتقولنا آية صريحة. هم كلها كل اللي في القرآن بيأولوه اي حاجة في الولاية تبقى ولاية علي، اي لعن بيجي يبقى في الصحابة. خلي بالكم في فكرة كده هقول لكم عليها حطوها في اذهانكم. هم لما يجعلوا الأئمة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الوحي والعصمة، يبقى علي بن ابي طالب يساوي بالضبط الرسول عليه الصلاة والسلام. عندهم هم طبعا الكلام ده بتخاريفهم، بس انا عايز اوضح لك ليه الحقد على الصحابة كده، ليه ان هم بيفسروا زي المباهلة اللي حصلت، وان كان المباهلة دي فيها نظر، واللي حصل ده لا يجوز شرعا. حكايه المباهله اللي حصلت ديت ملهاش مستند شرعي. ليه ملهاش مستند شرعي؟ لان المباهله لازم تكون مع واحد ربنا سبحانه وتعالى يتكفل به نصره لدينه في التشريع. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني اقول الدليل على ايه ان الكلام ده مش شرعي؟ الاخ الفاضل الله يجزيه خير اللي اسمه محمد الكوس لما باهل اللي اسمه ياسر خبيث، ركزوا معايا كده، بيقول في ضمن كلامي ابرأ من حول الله وقوته الى حولي وقوته. ما انا مش عارف ده جت منين، الى حولي وقوته ان لم يكن ابو بكر وعمر في الجنة. والخبيث بيقول نفس الكلام ان لم يكن في النار. معايا يا اخوانا؟ افرض بقى الجماعة الشيعة قالوا طيب احنا هنجهز مصيبة بعد ما يطلع محمد الكوس من بتاع دي نفجره في العربية بتاعته. يبقى معنى كده ان مذهب الشيعة حق ومذهب اهل السنة والجماعة ايه؟ باطل. المباهلة لازم تكون في تشريع وسن تشريع بالنسبة لنبي من الانبياء، انما ده بشر. ونضمن منين ان الشخص اللي بيباهل ده نفسه يكون حكم على صدق شريعتنا او تكذيبها؟ افرض ده حصل له حاجه، يبقى مذهب الشيعه حق ومذهبنا باطل؟ وارد ده ولا مش وارد؟ هو ده الخط. يقول لك طب ده ربنا هينصر اوليائه ووعد بنصر اوليائه. نعم، لكن هذا وارد ان يحدث، ممكن بمكرهم يفعلون هذا. ومن قال بان ده معصوم اللي هو محمد الكوس؟ مع انه اخ فاضل طبعا واحنا معاه، لكن بمثل هذا الامر لا، الشيعة عارفين ان هم اخباث فيحاولوا يوقعوا اهل السنة في مسألة المباهلة، وممكن يروحوا يفجروه زي ما فجروا حسين الهي ظهير، الدكتور حسين احسان الهي ظهير، وهو كان معنا في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، وهو كان حرب على الشيعة لما كشف بس معتقدهم اللي هم بيصرحوا بيه دلوقتي ان هو بيكفر وبكر وعمر والقرآن محرف والاشياء دي كلها، هم بيصرحوا بالكلام ده على فضياتهم وسمعناه بأذاننا ورأيناه بأعيننا. هو كان بس اللي عمله في الشيعة والقرآن والشيعة والسنة المؤلفات اللي عملها فضحه، فقالوا لا ده ما بيحصلش عنه واحنا ما بنقولش الكلام ده. فلما كشف من كتبهم ومراجعهم قتلوه، فوضعوا قنبلة تحته في أحد المحاضرات وفجروه ومات. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يعني طلب طائرة خاصة أخذته من باكستان حتى جاء إلى المدينة وإحنا صلينا عليه ودفن في البقية. ليه؟ لأن الشيعة خبص معروف، فمن خلال مثل هذا العمل يبقى خلاص كده نجح. لو إنهم قتلوا هذا الرجل أو أساءوا إليه أو آذوه بأي شيء، فعوام المسلمين هيقول لك أهو شوف، يبقى معنى كده مذهب الشيعة إيه؟ حق ومذهبنا باطل. ولذلك اللي ما عندوش دراسة ولا دراية بالعقيدة من إخواننا المشايخ اللي كانوا موجودين سقطوا في هذا الأمر، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة له. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. أنا كنت ناوي بين الكلام ده صراحة في لقاء العقيدة، بس أهو اتقفلت قناة الناس فيقول لك أهو يبقى الشيعة الحق. شفت بقى إزاي؟ ولذلك أقول ده خطر جدا جدا مثل هذه الأمور، لأن حكمة ربنا سبحانه وتعالى تقتضي إن محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم قد مات، وليس لنا حجة ولا دليل ولا برهان إلا في قال الله وقال الإيه؟ الرسول، ومن اتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حق. لكن مثل هذه الأمور أنا يعني صراحة فيها نظر. ولم يثبت عن حد من السلف الصالح إن أجرى مباهلة بنفس النص كده. حتى الرواية اللي عن عبد الله بن عباس كانت في حاجة، وحتى بعضهم لم يوافقوا فيه. يعتقد الشيعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أوصى بالأمر إلى علي بن أبي طالب، وعلي لم يمت حتى أوصى إلى ابنه من بعده، وهكذا كل إمام لا يموت حتى يوصي إلى واحد من أبنائه من بعده وينص عليه ويعينه، فالأمر عندهم بالوراثة. واختلقت الشيعة اختلقت في كتبها نصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينص نصا مباشرا على إمامة كل إمام من يلي. أنا ما كملتش الفكرة على فكرة اللي كنت بقوله عليه. دلوقتي احنا هنعرض الأئمة وهنحاول نحفظ أسمائهم، بس قبل ما اتكلم اكلمكم على الفكرة ليه هم الشيعة بالذات وقعوا في الضلال. يعني على فكرة الراجل اللي بيباهل اللي اسمه ياسر الخبيث ده او ياسر الحبيب، الراجل ده بيباهل على ايه؟ بقول يا جماعة انا بباهل على اللي درسته وعارفه. هم درسونا كده في قم إن هؤلاء أبو بكر وعمر خانوا الأمانة، والنص ثابت بولاية علي بن أبي طالب، فأنا مباهي عن عقيدة شايف إن هي حق. خلي بالك من الكلام ده، إيه اللي يخليهم إنهم يحقدوا على الصحابة بهذا الشكل؟ لأن فكرة بسيطة أدت إلى هذا البلاء كله، اختلقها لهم الشيطان الشيعي، ما تعرفش من منهم، لكن هي القضية كلها بسيطة جدا جدا. لما أنت تعامل علي بن أبي طالب نفس معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من كنت مولاه فعلي إيه؟ مولاه، صحيح، بس الولاية هنا مش الولاية الخاصة، لا دي ولاية عامة زي ولاية الإيمان لكل المؤمنين. بقول لك طيب، يبقى معنى كده إن علي معصوم، وإن بيوحى إليه، وإن اللي بيعادي الرسول، اللي بيعادي علي بن أبي طالب كأنه بيعادي إيه؟ الرسول. فقاموا جايين على كل نص ورد في النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة النبي من قبل المنافقين ومن قبل المشركين، وشالوا النبي عليه السلام وحطوا مكانه مين؟ علي بن أبي طالب. فكل آية في عداء النبي ينزلها على علي، كل آية في ولاية النبي ينزلها على علي. فجعلوا كل النصوص القرآنية وكل حديث النبوية في علي بن أبي طالب بدل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الصحابة من المنافقين، لأن ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وحصل خلاف بين إيه؟ من قاتلوا عليا فكانوا يعادونه ولا يحبونه ظنا من الشعب كده، يبقى كل الناس دول من المنافقين اللي في الدرك الأسفل من النار. طيب بيزعمون إن علي هو الولي بعد النبي عليه السلام، طب والولاية دي ما حصلتش، وأبو بكر وعمر قده، يبقى دول بيعادوا الله ويعادوا الرسول ويحادون الله ورسوله، ويطبقوا الآيات في محادة الله ورسوله على من لم يقم بالولاية لعلي. كده تفسر الناس دي بتقول كده ليه؟ لأن في خلل عندهم في الأصل في مسألة الولاية. فأنت لو جيت تناقش واحد وبينت له الأصل ده، قلت له لا، فرق بين النصوص التي في النبي صلى الله عليه وسلم والتي في علي. كونك تنزل النصوص ديت على علي بن ابي طالب ده اكبر خطا انت وقعت فيه، ممكن يكون ده مفتاح يخلي هذا الشيعي يهتدي الى الحق ويبدا يعيد النظر، ان كان واحد بيفهم منهم يعني بالنسبه للمراجع بتاعتهم. اما بالنسبه للعامه طبعا فهم لا فاهمين ما بيدرسوا. 12 امام لازم تحفظوهم برضه، مش عشان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه، لان الشيعه نفسه معم الشيعه مش حافظين الاسماء دي. طبعا علي بن ابي طالب معروف، والحسن معروف، بين كام؟ اثنين، والحسين كده ثلاثه. علي بن الحسين اللي هو زين العابدين مين في كام؟ اربعه. محمد بن علي ابو جعفر الباقر كده كام؟ خمسه. يبقى محمد الباقر وعلي زين العابدين قبله والحسين. طيب اللي بعد محمد الباقر حد فاكر؟ جعفر الصادق. جعفر الايه؟ الصادق، جعفر بن محمد سموه جعفر الصادق. اللي بعد جعفر موسى الكاظم، موسى بن جعفر. التواريخ بتاعتهم عشان تشوفوا الترتيب، لان ده مهم برضو، يا ريت تحفظوا التواريخ علشان تعرف لما اقول لك امام منتظر من سنه كام. 100 ده يعني الحسن مثلا 49، الحسين 61، علي بن الحسين الوزير العابدين 110، محمد بن علي الباقر 119، جعفر بن محمد الصادق 148، موسى الكاظم 164، علي بن موسى الرضا 203، محمد بن علي الجواد 220، علي بن محمد الهادي، يبقى محمد الجواد قبله علي الرضا، موسى الكاظم، علي بن محمد الهادي مات سنة 254، الحسن العسكري يسموه الحسن الزكي مات سنة 260، محمد بن الحسن العسكري على حسب زعمهم ما زال على قيد الحياة ما ماتش، عمره 1171 سنة. 1171 سنة؟ يبقى عمره أطول ولا عمره نوح؟ عمره. وطبعا معروف ده إمام كده ملفق تمثيلية أو خرافة أو حدوتة بيحكوها العيال قبل ما يناموا، وهم يكتبوا إيه؟ محمد بن حسن العسكري، ويكتبوا جنبه عجل، عجل ولا عجل؟ اقراها كده هتلاقيها عجل صحيح. يعني هو ده مش امامهم اصلا ولا ده امام يعترف به خالص. يقول لك عجل. عجل ايه؟ يعني انا والله اول مره اعرفها عجل والله. بس احنا فهمنا بعد كده حكايه عجل الله فرجه، لان هو يكون واحد مربوط في حته مش عارف يطلع منها بقاله 1171 ثانيه دي مصيبه. الشجره دي اللي انا قلت 12 امام، حد كتبها ولا يعرف يعدها لنا ولا كبيره دي؟ اقولها تاني معلش. علي بن ابي طالب، حسن، حسين، علي زين العابدين، وبعد كده الباقر والصادق والخازم والرضا والجواد والهادي والزكي، وبعد كده محمد بن الحسن العسكري الامام المنتظم. الشجره دي حصل فيها اشكال في ثلاث مواقف، ثلاث مرات. الامام السادس جعفر الصادق عين ولده اسماعيل اماما من بعده، واكد ان هو حامل لعلمه ومعدن لسره بوحي من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم عينه واوصى به. ده بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بامامه ال 12 دول بالقيس، والكلام ده ما حصلش، لان اصلا في كل مره تحصل ازمه ما يعرفوش يحلوها. ويأبى الله الا ان يفضح الكذابين، فمات اسماعيل في حياه ابي جعفر وكانت الفضيحه واضطربت الامور وكثر الاستنكار ورجع اكثر الشيعه الى مذهب السنه. تضحكوا علينا ولا ايه؟ يعني ربنا يقول الامام اسماعيل بعد جعفر، فيجي اسماعيل يموت وابوه عايش؟ ما ينفعش الكلام ده. وانكر فرقه من الشيعه موته وادعوا بانه غاب زي ما قدمنا ولم يمت، وبانه المهدي المنتظر، وانشقوا بمذهب جديد وتسموا بالشيعه الاسماعيليه. لكن امامهم ابا جعفر عين ولده موسى الكاظم اماما جديدا بعده بحجه اعتقاده بالبداءه. عرفنا يعني ايه بداءه؟ ها؟ يعني معلش يا جماعه انا عينت لكم اسماعيل، تعالى الله عن قولي، عينت لكم مين؟ اللي هو الامام اسماعيل، وبعدين مات، فمعلش معلش انا هعين لكم امام تاني. ولك ازاي؟ دي البداءه عندهم، فعين لهم امام تاني. لما جه الامام التاسع بعد علي بن ابي، يعني الامام التاسع اللي هو يعتبر رقم 10، علي بن محمد التقي، مات ولده اللي عينه امام واخبر انه معين من قبل الله ورسوله قبل ان يموت ابوه، ولم يتحقق ما اخبر الله تعالى به على حسب زعمه. والمره دي بقى عين ابنا اخر اماما، المره الثالثه الحسن العسكري. الحسن العسكري لما مات ما كانش بيخلف، لم يولد له ولد، فيعملوا ايه؟ مشكلة كبيرة دي. قالوا لا، في جارية حامل محدش يعرفها، خدت الولد واختفت خايفة عليه، وهي بتربيه وهو مخفي عن الأنظار. دي بيسموها الغيبة الصغرى، الغيبة الايه؟ الصغرى. فقعدوا يستنوا الولد ده يجي ما جاش، يظهر للناس ما ظهرش. فيبقى في حاجه، طب مين اللي وصلنا له؟ كان ائمه الشيعه في الوقت ده اصحاب الدجل اللي بيستغلوا الخمس من اموال الناس، يقول لك لا، اللي هيوصل للامام الغائب ده هو الامام اللي المرجع الموقع عن الامام، يعني يجي لنا بنص مكتوب وفيه توقيع الامام. طب هو حد شاف توقيعه اصلا؟ اخد بالك ازاي؟ عشان نقارنه بالتوقيع اللي موجود. يقول لك لا، ده الموقع عن الامام هو اللي ياخد الايه؟ الخمس. فاصبح الموقعون عن الامام كتير. يجيب واحد ورقه مكتوبه بتوقيعه لتوقيع الامام اهو، ان الخمس يروح لفلان والامام فلان والامام غائب هيطلع. قعدوا يستنوه فتره طويله ما جاش. الحكايه ديت مشكله بالنسبه له. فاللي بيدبر الامور دي عندهم عنده شيء من الحكمه. اختلق عقيدة جديدة ترقع ما تمزق من سلسلة الأئمة عند الشيعة وترأب من صدع. فزعم الحسن العسكري ولد خبأه في سرداب وسيرجع لشيعته قريبا لتدور عدلة هذا المذهب، عشان الناس تدفع الخمس وتعود الدنانير وتستمر حياة المعممين في ظل الشيعة وعصيرة الشيعة. لكن بعد علي والحسن فريق الأمر يا أخوانا مش بس إن الإمام ده يطلع، لا، ولا إمام من أئمتهم على مدار ثلاث قرون يتولى وينجح في خلافة المسلمين على وجه الأرض، وعنده خلافة تكوينية، والأئمة أعظم مقاما من الأنبياء والرسل، والأئمة معرفش إيه، ويقولوا للشيء كن فيكون زي ما هنشوف عقيدتهم، وفي النهاية ما فيش ولا إمام ينجح. طب ده يذكر عالمين الكلام ده؟ قدسوا الأئمة وصفوهم بالعصمة والطهارة، ولا واحد منهم نفع. وصفوهم بالصفات الألوهية والكمال، وإن هم معصومين من الزلل، إلى أن على فكرة الاعتقاد ده ساري حتى في الإمام الغائب. هم بعد كده قالوا إيه؟ قالوا الإمام غاب غيبة كبرى، ما عادش راجع، وإن اللي يتولى الأمر اللي أنتوا تتفقوا عليه من المرجعية. فالشيعة اتفقت على أن يكون أكبر مرجع علمي عندهم فلان، يبقى هو ده اللي إيه؟ يتصل بالإمام الغائب وبيحضر له وبيقعد معاه، لكن ما حدش بيشوفه. واستمر الكلام ده فيما يسمى بولاية الفقيه، ان الفقيه اللي عندهم هو ده اللي بياخد عن الامام الفقه والامام الغائب وغير ذلك من هذه الامور. انت طولنا عليكم ليه؟ يعني قربنا من الساعتين، نكمل ولا نكروت ونخلص بسرعة؟ المجلس بيقول جملة القول في مبحث العصمة: ان اصحابنا الامامية اجمعوا على عصمة الانبياء والائمة صلوات الله عليهم من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهم، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله. يعني العيل الصغير اللي أمه بتنظفه وبيقول على نفسي قال ده معصوم من الخطأ، يا راجل ده العيال الصغير عفاريه. في عيل بيسيب حاجة في حاله معصوم إزاي يعني؟ ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق من بابويه، محمد بن بابويه وشيخ ابن الوليد قدس الله روحهم، جعلوا كلام أئمتهم ككلام الرسول وأعطوهم حق التشريع إلى غير ذلك. خلينا إيه يعني، نحن لسه 20 صفحة. حتى الخميني بيقول إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة، يجب تنفيذها واتباعها. طب الإمام غايب، فتعاليم الإمام هتيجي منين؟ ها؟ من الخميني، مش كده؟ وهم فعلا الغريب في الأمر أنهم تعاملوا مع الخميني في إيران وفي العراق على إن كلامه هو كلام الله، لأن الكلام ده جاي من مين؟ من الإمام المخفي، قصدي في السرداب. والإمام المخفي ده بينزل عليه وحي وكلامه زي كلام النبي. ها هجيب لكم مين بقى اكتر من كده؟ كلام ربنا. شوفوا ان يوصلوا الناس لدرجه ان يخلوا كلام الشيء نفس المذهب اللي بيسري عند النصارى وعند من قدس نفسه اكتر من كتاب ربه ففارق الدليل وقال كلامه هو الصح وخلي الناس يتبعوه. خصله واحده الشيطان بيوقعهم في الفخ، لكن احنا ما عندناش كبير على الدليل، لابد من كتاب ومن سنه. وبعدين بيقولوا ده الشيعة مش بس ان هم عندهم عصمة، يعلمون الغيب وما دون في اللوح المحفوظ. وعشرات الأحاديث التي يجف القلم رهبة عند كتابتها، ترتعد الأصابع من هول ما فيها، كهذه الرواية التي يقول فيها علي، طبعا هم بيكذبوا على علي، علي ما قالش الكلام ده ولا حاجة: لقد أعطيت خصالا ما سبقني أحد قبلي. هي إيه؟ علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. أبشر بإذن الله وأؤدي عنه كل ذلك مكنني الله منه بعلمه. روايات مختلقة على علي بن أبي طالب لأنه يعلم الغيب ويعلم أشياء كثيرة. يعني أقول لكم بس رواية من روايات من رواياتي من الكاذبة، أن علي رضي الله عنه قال لرجل: أتدري ما حدث البارحة؟ أنت عارف إيه اللي حصل البارح؟ قال له: لا أعرف. منين يعني؟ قال: وقع بيت بالصين. وقع بيت فين؟ في الصين. علي طبعا كان في الكوفة. وقع بيتهم الصين وانفرج برج ماجين. برج ماجين ده حد عارف هو فين؟ ولني. وسقط سور سرنديب. سور سرنديب ده سقط فين؟ والله حد يعرفه؟ انا برضو ما اعرفوش. وانهزم بطرق الروم بأرميمية وفقد ديان اليهود بإيلة. ممكن إيلة ديت فلسطين ولا حاجة. وهاج النمل بوادي النمل. وادي النمل، وادي النمل ده في كل حتة نمل. وهلك ملك إفريقيا. أكنت عالما بهذا؟ بقول الرجل لأن أنت عارف الكلام ده، عارف اللي حصل؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. فقال البارحة سعد 70,000 عالم وولد في كل عالم 70,000 والليلة يموت مثلهم. شوفوا الكلام، بعد المسافة بين الصين وإفريقيا ويقول لك إن الإمام يعرف الكلام ده كله. حامل الإدريسي اللي احنا بننقل عنه هذا الكلام لأنه عامل كتاب عاش معاهم فترة طويلة هناك في إيران على إنه بيدرس المذهب الشيعي، فاكتشف خبثه واكتشف إن هم كذابين وأفاكين. فبقول ناقشت أحد آياتهم وهو السيد علي مددي في بيته، عدت ناقشه يعني مدة 6 ساعات في هذه القضية. يعني الأئمة يعلمون الغيب، هو يقول له آه يعلمون الغيب، وأكد لي أن علم الإمام الغيب مما أجمعت عليه الشيعة، ولم يخالف في ذلك إلا مرجعهم الخوئي. طب الخوئي بيقول إن هو ما بيعلموش الغيب؟ قال لا، هم يعلموا الغيب إذا شاءوا أن يعلموا. إذا واحد منهم عايز يعلم الغيب يبقى في الحالة دي يعلم الغيب وليس على الإطلاق. سبحان الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إيه إلا الله. ومش كده وبس، قالوا ده بيعملوا المعجزات. لكن شوف بقى الأمور العجيبة دي، عالمهم اسمه هاشم البحراني بيقول لك اعلم أن المعجزات من الأنبياء والأئمة دليل على صدقهم وعلى الله، على الله سبحانه وتعالى في دعواهم النبوة والإمامة. يعني بيقول لك كل إمام بيجي لازم يحصل له معجزة. هو لو واحد صالح حصلت على يدي خرق للعادة احنا بنسميها ايه؟ كرامة مش معجزة. ما عادش فيه معجزات لأن المعجزات تحدث على يد نبي. فهم يقول لك لا، اللي بيحصل على يد الأئمة معجزات. ده لو فرض الكلام ده صحيح يعني، لأن أنت هتشوف بعض المعجزات اللي بيتكلموا عنها. بيقول لك المعجز الخارق للعادة فعله تعالى وإقدارهم على ذلك منه جل جلاله. ومن المعاجز أو المعجزات يعني كتابة أسماء الأئمة على ساق العرش وعلى الحجب اللي هي السحب والشمس والقمر. الشمس مكتوب عليها أسماء الأئمة. طب المتعة الكبيرة دي تتفهم إزاي؟ ده اللي بيقرب من الشمس بيتحرق هناك. وما شاكل ذلك، وقال لك مكتوبة كمان على الأشجار. شفتش الشجر على أسماء الأئمة؟ اسمع معجزة من معجزتهم اللي بيتكلموا عن أئمتهم فيه. يقول لك الإمام زين العابدين حين نازعه عمه محمد بن حنفية على الإمام. زين العابدين علي بن الحسين، علي بن الحسين نازعه عمه محمد بن الحنفية على إن محمد الحنفية الإمام، وعلي بن الحسين بيقول لا أنا الإمام. فاحتكم الاثنين للحجر الأسود. الحجر الأسود هو اللي هيحكم بينه. مين الإمام يا حجر؟ تحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه، ثم أنطقه الله بلسانه بلسان عربي مبين. قال اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي عليهما السلام إلى علي بن الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. الحجر هو اللي قال الكلام ده. صلوا على رسول الله. ايه انتوا قاعدين كده ما ما حصلش لكم يعني زور ولا حاجة؟ ده لو في الشيعة اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا معجزات كثيرة، خد بالك ازاي. انا يعني مش عايز اذكر كله، لكن تعالوا نتكلم عن ضلال الفكر الشيعي من اختلاق الوصية الى اختراع المهدية العسكرية. هي فقرة متبقية او فقرتين، هنعرف من خلالهم ايه اللي هيعمله الامام المهدي لما يطلع في اخر الزمان. هم عندهم لما تدارك الموقف زي ما قلنا في حكاية الغيبة الصغرى، وادعوا ان الحسن العسكري ولدا خباه في سرداب بمدينة سمراء، ومسألة غيبة الإمام دي حلت مشكلة كبيرة للشيعة، لأن الإمام على فكرة هو كان المفترض أصلا ما يبقوش 12 إمام، يعني كان المفترض أن يكون فيه نسل إيه مستمر، والنسل المستمر ده من أولاد علي بن أبي طالب، لأن هم لما زنقوا نفسهم عند الحسن محمد الحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري قالوا ده إمام غائب، ما أولاد علي كتير، أولاد محمد بن الحنفية، أولاد الحسن، لكن جعلوا الأئمة كلهم يرجعوا لمين؟ للحسين. ها؟ يرجعوا للحسين. فممكن إن هم كانوا ساعتها يودوها هنا ولا هنا، لا، قالوا إحنا كل مرة هتحصلنا مشكلة نتحط في ورطة، اتورطنا ثلاث مرات، فعايزين حل جذري للقضية. فالحل الجذري إيه؟ قالوا الإمام الغائب وخلاص. وهو ولاية الفقيه، والراجل المرجع بتاعهم هو اللي بيتصل بالإمام، وهم بيضحكوا على الناس. أنا بحاول أختصر بقدر المستطاع، لأن أكد دليل يعني أشد دليل على أن الكلام ده كله كذب الأحاديث اللي ذكروها عن هذا الوليد المخفي، تدل على كذبهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه ولا عن غيبته. لأن لو كان الإمام منصوب منصوص عليه 12 إمام، الرسول قال 12 إمام مسكت، طب 12 إمام في واحد منهم لغاية دلوقتي ما حدش شافه، فهل الرسول حينص على واحد من غير ما يكون موجود، ولا لازم ينص على الشخص ده لو فرض ان الكلام ده حصل يعني، وان الشخص ده هيغيب ويختفي، فما فيش اي اشارة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد مخفي منهم مش هيطلع على فخر الزمن. الرسول عليه السلام اتكلم عن الامام المهدي اللي هو محمد بن عبد الله اللي وارد عندنا احنا في نصوصنا، اللي لسه هيتولد، يعني مش موجود دلوقتي على الارض، لا ده لسه هيتولد في سائر الخلق من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ال بيته، يملا الارض عدلا كما ملئت جورا وظلما. انما اللي هيحصل من الامام ده اللي طالع بتاعهم ظلم وسفك الدماء وقتل العرب وقتل لأبي بكر وعمر وإخراج لهما من القبر وحرقهما وإقامة الحج على عائشة على حسب زعمهم، برأهم الله جميعا ورضي عنهم. يبقى ده أمام يبني العولة عدل ولا ذبح؟ ده أي إمام بهذا الشكل؟ يبقى مسألة النص على 12 إمام هذه بدعة مختلقة من قبل مين؟ النص على أسمائهم. ورد رواية عندنا احنا في النص على 12 إمام أو 12 خليفة، ودي كلهم ولله الحمد وجدوا من أيام النبي عليه السلام إلى وقتنا هذا، وإحنا أشرنا إلى ذلك في حديث حذيفة، لكن أو في الحديث اللي تقدم في أول محاضرة. لكن بالنسبة لهؤلاء زي ما الشيخ الإسلام ابن تيمية علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص ولا ذكره في كتاب ولا احتج به في خطاب، يعني بقول لي غاية القرن الثالث الهجري، لاحظوا معاي، بقول ما فيش ولا واحد حتى في مراجع الشيعة كتب على الأئمة دول ولا الحكاية الغيبة دي خالص، الكلام ده جه في المتأخرين. فدل ذلك على أن المتأخرين هم الذين اختلقوا هذه الروايات ونسبوها إلى أئمة أهل البيت. لذلك ترى العامة والخاصة من الشيعة يدعون دائما عند ذكر اسمه بقولهم عجل الله إيه فرجه، ويكتبون أمام اسمه عين وجيم ولا ويلهجون في أدعيتهم بانتظار فروجه وترقب موعده ليملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. بس اللي كتبوه عن الإيمان بتاعهم إن هيملأ الأرض عدلا غير صحيح على الإطلاق أبدا. أنا هقول لكم بس بعض ما سيحدث عند خروج هذا القائم الذي سيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا بعد الانتظار الطويل 1100 كام 71 سنة مش كده 1171 سنة. أول عمل يقوم به القائم يكسر الحائط. الحائط اللي هو حائط مين؟ حائط المقصورة النبوية اللي موجودة الآن. يكسر حائط ايه؟ المقصورة النبوية اللي على القبر. فيبعث الله تعالى ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول الناس إنما ذا لذا. يعني اللي بيحصل ده كله علشان الإمام هيقوم بما يجب عليه فيتفرق عنه أصحابه حتى لا يبقى معه أحد. ودي برضو العادة بتاعته يبقوا مجتمعين على الإمام بتاعهم حتى المنتظر وساعة ما يسمعوا الزلازل والبروق يبقى إيه سيبوه. طيب يعمل إيه؟ يأخذ المعول بيده فيكون أول من يضرب بالمعول اللي هو الإمام. وساعة ما يمسك المعول يرجع عليه كل أصحابه مرة أخرى ويجتمعون حوله فإذا رأوه يضرب المعول بيده فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه. شوف المكع الشيعي. فيهدمون الحائط ثم يخرجهما قصد مين؟ غضين طريين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يبريهما في الريح. أول حاجة يعملها مين؟ المهدي المنتظر بتاعهم يسفك الدماء. فإذا دخل المدينة رواية تانية يقول لك فإذا دخل المدينة أخرج اللات والعزى فأحرقهما. مين اللات والعزى؟ العزى أبو بكر وعمر. وقد علق المجلسي في بحر الأنوار بعد إيراده هذه الرواية فقال يعني باللات والعزى صنمي قريش أبي بكر وعمر. وفي تعليق آخر المراد إحراق الشيخين الملعونين لعنة الله عليهم وعلى كل من قال بقولهم. ويرون أنه بذلك يشفي قلوب أولياء الله كما ورد في حديث قدسي عندهم أن الله أرى محمدا المهدي والأئمة فقال يا ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين. فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما فلا فتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل والسامري عجل موسى يعني. ثم يزعمون أن المهدي سيبعث عائشة أم المؤمنين من قبرها ويقيم عليها الحد فيرون أو يرون عن أبي جعفر أنه قال أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يسددها الحد. حد إيه؟ حد الزنا على زعمهم. وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها. ينتقم لفاطمة من عائشة يعني. بالله عليكم من يقول بهذا القول أينسب إلى الإسلام؟ ولذلك احنا بنقول في احنا ما بنكفرش الشيعة. لما ما بنكفرش الشيعة يعني أحدا منهم بعينه حتى تقام عليه الحج. لكن هذا الكلام الذي يقال كفر وجه انه هو كفر ايه؟ تكذيب بكلام الله. ربنا سبحانه وتعالى برأ عائشة وسمى من اتهمها انه جاء بالإفك، مش كده؟ ان الذين جاءوا بالإفك ايه؟ عصبة وليسوا منا. طيب اما تتكلم عن عائشة بمثل هذا وتتكلم عن ابي بكر وعمر الرسول شهد لهما بالجنة، فتكذب كلام الله وكلام رسوله تكذيب صريح بالكتاب والسنة. ولذلك هم لما ما لقوش دليل على ولاية علي ولا على هذه المزاعم وجدوا ان القرآن فيه عكس ما يقولون، قالوا يبقى نطعن في القرآن محرف، وانا في المحرف جاي هقرا لكم النص بتاعهم اللي هم جايبينه ومخبيينه. طبعا لو قلت الكلام ده قبل ما سمعت منهم على الفضائيات بتاعتهم في رمضان اللي فات ما حدش هيصدق، اقول يا شيخ لا الكلام ده يعني لا يقرب على حد قول البعض، لكن احنا عايزين نقرب المسلمين ونجتمع ونتفق. الاخوه اللي بيقولوا نجتمع ونتفق ما حد يسمع صوته، الدنيا كلها كل من في قلبه ذره واحده من الايمان قام وانكر عليهم وانتصر لعرض النبي صلى الله عليه وسلم واليوم من عائشه ولابي بكر وعمر الا هم. ان كتموا ازاي ما تعرفش. هتجمع على ايه اما يكون تجميع على هذا الشكل؟ تجمع على من يطعن في كتاب الله وفي عرضه من عائشة. العقيدة برضو لها قيمتها، وحيقتل العرب وحيقتل ايه ربا زي ما انتوا عايزين، انا مش هطول اكتر من كده. حتى ان الناس وقتها يقولوا ايه ده، هو الراجل ده جاي بنص كلام جعفر الصادق عن الشيعة برضو، لو يعلم الناس ما يصنع القائم اذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل. قلوا هو جاي يصلح الأرض ويملاها عدل ولا جاي يقتلها سفكا للدماء وناس كثيرين ينفضوا عنه؟ إذن المهدي اللي بيتكلموا عنه غير المهدي اللي ورد عندنا احنا أهل السنة واللي اتكلمنا عنه في الدورة الماضية على ما أعتقد أو التي قبلها. وقالوا هيجيب كتاب جديد غير القرآن وهيبقى يحكم بشريعة داوود وأشياء كثيرة. هذه الخصال خصال اليهود إلى اليوم، وغيض من فيض ذكرناه من سيرة هذا المهدي السفاح السافك للدماء الذي سيملأ الأرض دما وقتلا بدلا من أن يملأها أي رحمة وعدلا. هذا إمام الشيعة وهذه أئمتهم وهذا اعتقادهم في الأئمة وهذه فرقهم. بعد أن اطلعنا عليها وعلمنا ما عندهم نتأكد الآن تماما أن الشيعة الآن ما هي إلا مسألة قوة فارسية مجوسية شركية وثنية تريد أن تسود الأرض بمعونة من الغرب أو الشرق على سبيل هدم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجمعنا على عقيدة الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.